أفضل ما لديك على أي حال. الخير الذي تفعله اليوم سينساه الناس غدا. افعل الخير على أي حال. ولأن مقولات السيد كوفي انتهت على أي حال، فكرت بالسير على نفس المنوال وإخبارك بمجموعة أستكمل بها المقال. فالناس قد يظلمونك أو يسيئون فهمك، فلا تهجرهم على أي حال. وقد تفشل في تحقيق جميع أهدافك في الحياة، فلا تتوقف على أي حال. وستتعرض للأذى إن علقت الجرس أولا، فبادر بفعل ذلك على أي حال. وقد لا تصبح ثريا في يوم من الأيام، فكن سعيدا على أي حال. ولن تنجح في إقناع جميع الناس بأفكارك الرائعة، فتفهم مواقفهم على أي حال. ورغم أن الحياة غير عادلة بطبيعتها، كن عادلا على أي حال. ورغم أن الجميع يكذب على الجميع، كن صادقا على أي حال. وقد تبتلى بمرض أو مصيبة لا تطال غيرك، فكن متفائلا على أي حال. لن تحصل على كل ما ترغبه وتتمناه، فكن شاكرا على أي حال. صحيح أن البعض كان بخيلا في تعامله ومساعدته لك، فكن كريما على أي حال. في حياتك أشخاص عاملوك بفوقية وكبرياء، فكن متواضعا على أي حال. ما زلت تتذكر مواقف مؤذية من زوجتك أو زوجك، فكن محبا على أي حال. لا يمكنك منع أفراد عائلتك من ارتكاب الحماقات، فتقبل ذلك على أي حال. وأخيرا، جميعنا سنموت على أي حال، فلا تغادر الدنيا دون أثر يقاوم النسيان. النظرية باختصار: تصرف كما أنت وليس كما يعاملك الناس. لن تفعل شيئا إن فكرت بالنتائج السلبية لكل فعل جميل. لا يمكنك منع الناس من أذيتك والشك في نواياك، ولكن يمكنك منع تأثيرهم عليك. مغالطات يستحسن انتباهك إليها. يستعمل الناس خلال نقاشاتهم مغالطات يستحسن تنبهك إليها، مغالطات زئبقية وغير ذات علاقة يجب أن ندركها كي لا نتحدث أو نستمع كأغبياء. فكم مرة مثلا حبست داخل سيارتك بسبب سيارة توقفت خلفك، وحين يحضر صاحبها يقول لك بدل أن يعتذر: يا أخي، كل السيارات مقفلة على بعضها. هذه المغالطة أدعوها ترك الخاص والاستشهاد بالعام، حيث يتم تجاهل مشكلتك والاحتكام إلى ما يفعله الجميع. وهناك مغالطة معاكسة لها أدعوها الاستشهاد بالخاص لتأكيد العام. ومثال ذلك: رجل فاضل استشهد على ضرر الاختلاط بقصة ممرضة حملت من زميل لها في العمل. ورغم أنني لا أشك بأمانته وصحة قصته، إلا أنها مغالطة تعتمد على تعميم الاستثناء والاستشهاد بالنادر، بمعنى إن كان هو يملك قصة واحدة نادرة، والنادر لا حكم له كما قال الفقهاء، نملك نحن آلاف القصص عن آلاف الممرضات العفيفات اللواتي لم يحدث معهن شيء. وهذا يذكرني بمغالطة ثالثة تدعى مغالطة انتقاء السبب. فالمأساة التي حصلت مع الممرضة السابقة، هل حدثت لأنها تعمل في مستشفى، أم حدثت مثلا بسبب ضعف الوازع الديني أو الأخلاقي أو سهولة الانقياد أو تعارف الجنسين من خلال النت؟ الحقيقة هي أن قصة كهذه يمكن أن تحدث لآلاف الأسباب الأخرى، والقصة السابقة مجرد حالة خاصة لا يجوز تعميمها، على الأقل كي لا نقذف بالسوء كافة العاملين في القطاع الصحي. أيضا هناك مغالطة التعميم وعدم الاستثناء. ومثال ذلك قول أحدهم عن أمة محمد: خير أمة أخرجت للناس، وبالتالي لن تجد أحدا فيها فاسقا أو عاصيا أو غير مؤمن، وهذا طبعا غير صحيح بحكم الواقع. فالآية الكريمة تتحدث عن حالة عامة وغالبة، في حين قد نصادف نحن حالات خاصة واستثنائية لا تعارضها أو تلغيها. وهناك ما أدعوه مغالطة الانتقال لمشكلة رديفة، وفي هذه المغالطة يتعمد أحدهم التهرب من القضية الأساسية لهشاشة موقفه فيها ومناقشة مشكلة رديفة سهلة يضمن تأييد الحضور لها. ويحدث ذلك حين تبدي مثلا موافقتك على قيادة المرأة للسيارة، فيقول لك أحدهم: وهل ترضى أن يهاجمها ضعاف النفس في الشارع؟ وبالتأكيد لن يرضى ذلك أحد، ولكنه ترك القضية الرئيسية وانتقل إلى مشكلة مختلفة يسهل مهاجمتها وضمان اتفاق الجميع معها، بدل التورط في مناقشة مسألة شائكة كحق المرأة في الحركة وقضاء حوائجها بنفسها. وهناك مغالطة سادسة أدعوها: تعاطف الحشد. وفي هذا الأسلوب يلجأ المحتج إلى نخوة الحضور وإثارة مشاعرهم دون الخوض في المسألة ذاتها. تخيل أنك ألقيت رأيك السابق بين مجموعة من الضيوف، فيتجاهلك المعزب ويوجه كلامه للناس ويقول بصوت مرتفع: يا قوم، هل سمعتم ما يقوله أخونا هذا هداه الله؟ هل ترضون ذلك لزوجاتكم ومحارمكم؟ فيلتفت نحوك الجميع بنظرات تقول: ويحك أيها المارق. والمغالطة السابقة تذكرنا بمغالطة الشخصنة، وفي هذا النوع من المغالطات يتم الحكم ليس على القضايا نفسها بل على صاحبها أو ناقلها بشكل شخصي. إن أحببناه قبلنا منه كل شيء، بل وسارعنا لتفسير زلاته ووقعاته، وإن كرهناه رفضنا منه كل شيء بحجج كثيرة أبرزها عدم التخصص أو التحدث في غير فنه. وهناك أيضا ما أدعوه مغالطة تخصيص السبب، وهي مغالطة نشاهدها كثيرا لدى المتشددين في مختلف الديانات، فقد يربط أحدهم صحته وغناه وسعادته بقوة إيمانه وكثرة حسناته وإخلاصه للمعبد، وكان يمكن لهذه العلاقة أن تكون صحيحة لولا وجود آلاف الديانات الأخرى وآلاف الكافرين من أتباع الديانات المختلفة الذين يتمتعون مثله بالصحة والعافية والسعادة. أما المغالطة التاسعة والأخيرة فأدعوها مغالطة الاصطفاء، ومثال ذلك قول الزعيم المصري السادات بعد حرب 73: ربنا يحبنا عشان كده انتصرنا على اليهود. غير أن اصطفاء من هذا النوع يمكن أن يستعمله اليهود بنفس الطريقة، بحيث يقولون مثلا: وربنا يحبنا أكثر لأننا انتصرنا على العرب 4 مرات. والآن سأترك لك تأمل هذه المغالطات واكتشاف المزيد منها بنفسك. يمكنك البدء من اليوم من خلال تأمل مغالطات الناس وفعلهم لأي شيء ما عدا الاعتراف بالمنطق والواقع وصحة الرأي المقابل. لا تفعل مثلهم رجاء. النظرية باختصار: الناس يمكنهم قول أي شيء باستثناء الاعتراف بصحة رأيك. أسوأ المغالطات تلك التي تعتمد على وقائع صحيحة ولكن في قضية لا تخصك. مغالطات النقاش لا تجعلنا نبدو كالأغبياء فقط، بل وتحرمنا أيضا فرصة تعلم أشياء جديدة. لا تستشهد بالأكثرية أو الأقدمية. معظم الناس لا يسعون في نقاشاتهم إلى إثبات الحقيقة، بل إلى إثبات فكرتهم عن الحقيقة التي يرغبون فيها، وفرق كبير بين الاثنين. وحين يصبح همنا الانتصار للأفكار التي تناسبنا، نبدأ بمغالطة أنفسنا والاستشهاد بأدلة خاطئة أو مخالفة للمنطق والواقع. وحين جلست لكتابة هذا المقال، كان في ذهني 6 أنواع على الأقل من الاستدلالات الخاطئة التي يعتمد عليها الناس دون إدراك مغالطتها وعدم حجيتها. ومن أكثر الوسائل التي يعتمدون عليها لإثبات آرائهم الاستشهاد بالأكثرية أو رأي الأغلبية، في حين لا أصدق شخصيا بوجود شيء يدعى إجماع الأمة مع كل هذه الفرق والمذاهب والمدارس الفقهية المختلفة. وهذه المغالطة، الاستشهاد بالأغلبية، نسمعها كثيرا بين الناس، بحيث يقول أحدهم للآخر: من غير المعقول أن يكون الجميع على خطأ وأنت فقط على صواب. ولكن الحقيقة هي أن الأكثرية يمكن أن تكون على خطأ وضلال، وأن العامل العددي ليس شرطا لإثبات الصحة والواقع. فقبل 500 عام مثلا كان الناس يعتقدون أن الأرض مسطحة كالطبق، وقبل 150 عاما كانوا يعتقدون أنها محور الكون، وقبل 15 عاما كنا نعتقد أنها الوحيدة التي تملك حياة. ولكن اليوم اتضح أن ملايين البشر كانوا على خطأ، وأن الأرض ما زالت كما هي منذ 4 بلايين عام، كوكب كروي صغير على هامش مجرة متواضعة تدعى درب التبانة. وليس أدل على انتفاء هذا الرابط من قصص الأنبياء التي تتضمن دائما فريقين: الأول نبي وحيد يملك رأيا صحيحا مقابل أكثرية تعيش في ضلال وتعتمد على حجة إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، سورة الشعراء الآية 74. والآية الأخيرة بالمناسبة تقودنا إلى خطأ ثان في الاستدلال، هو الاستشهاد بالموروث ومرويات التاريخ وما تناقلته الأجيال منذ القدم دون تمحيص أو تحليل أو تأمل. فالعراقة والقدم ليست شرطا أو دليلا بحد ذاته، وتداول الموروث لا يمكنه تأكيد أو نفي أي قضية حاضرة بدليل قول الرسول حين سئل عن حكم النقل عن اليهود: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله. وفي الغالب لا يمكن لمن ولد ونشأ داخل الموروث إدراك مكامن الخطأ فيه، ولكن يمكن لمن ولد ونشأ خارجه تمييزه بسهولة وإدراك مدى خطئه وسذاجته. فنحن مثلا ندرك بسهولة سذاجة شرب بول البقر في الهند وحماقة تقديم الأرز لتماثيل بوذا في تايلاند. ولاحظ هنا أن معظم هذه الخرافات عريقة ومتوارثة منذ آلاف السنين، ولكن هذا لا يجعل منها دليلا يثبت صحتها أو عبقرية وعقلانية من وضعها في الزمن القديم. ويساند هذه المفارقة قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، سورة البقرة الآية 170. النظرية باختصار: الناس لا يسعون لإثبات الحقيقة بل إلى تقديم فكرتهم عن الحقيقة التي يرغبونها. الأغلبية ليست شرطا لصحة الفكرة أو دليلا على عدم ضلال الكثرة بدليل سير الأنبياء. الأفكار القديمة تحظى بقدسية عظيمة، ولكن لا يعني هذا أنها صحيحة بدليل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا تطلب دليلا على ما تدعيه أنت، تحدثت في آخر مقال عن خطأ أو مغالطة الاستشهاد بالأكثرية أو الأقدمية لإثبات صحة الشيء، بدليل قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أما ثالث خطأ يمكن الاستدلال به، فهو الطلب من الآخرين تقديم دليل ينقض أو ينفي ما تدعيه أنت، فمن يدعي شيئا يتحمل هو وليس السامع عبء إثباته وتقديم الدليل على صحته حسب القاعدة الشرعية والقانونية: البينة على المدعي وليس على من أنكر. فحين يخبرك صديقك مثلا أن مخلوقات فضائية هبطت في جنوب السعودية، يتحمل هو عبء تقديم الدليل وليس أنت. ولكن لنفترض أنك بعد أن سخرت من ادعائه هذا الذي لم يدعمه بصور وتقارير إخبارية، قال لك: أثبت أنت عدم وجود مخلوقات فضائية. بهذا المنطق يكون هو قد دخل في مغالطة تتضمن نقل عبء الإثبات إليك وتحميلك أنت مسؤولية نقض ما عجز هو عن إثباته. وهذا النوع من الاستدلال يظهر بكثرة حين يتناقش أتباع الديانات المختلفة مع بعضهم البعض، فقد تدخل مثلا في نقاش حاد مع راهب هندوسي فيقول لك: وكيف تثبت أن ديانتي على خطأ؟ أو كيف تدعي أن آلهتي غير موجودة؟ أو كيف تثبت أن كتابي من تأليف البشر؟ في حين أنه هو من يجب أن يقدم الدليل كونه المدعي على صحة ديانته ووجود آلهته وقدسية كتبه، وليس أنت الذي لم تشغلك يوما هذه الأسئلة. أما رابع مغالطة في الاستشهاد على صحة الرأي، فهي تغيير الموضوع والخروج عنه بطريقة زئبقية ماكرة، ويحدث هذا حين تتحدث في قضية واضحة ومحددة، فيرد عليك الطرف الآخر بأدلة أكثر قوة وبلاغة، ولكنها للأسف لا تتعلق بالموضوع. مثلا، حين كتبت مقالا أنكرت فيه قدرة الجن على التلبس في جسم الإنسان، أتتني معظم الانتقادات بطريقة: ولكن الجن مثبت في القرآن والسنة. وهذه بدون شك حجة قوية لا يمكن مخالفتها، ولكنها ببساطة لا تتعلق بموضوعنا، كوني لم أنكر وجود الجان بل تحدثت عن عدم دخول الجن في جسم الإنسان. وهذا يعيدنا بالمناسبة إلى القاعدة السابقة: البينة على المدعي وليس على من أنكر. أيضا قد تعترض أنت على ذهاب أبنائنا للقتال في الدول المضطربة في الخارج، فيرد عليك أحدهم: ولكن الجهاد فريضة، هانت الأمة بعد تركها. وهذه الحجة بدورها قوية بل ومرعبة، كونها تجعلك تبدو كمن يعترض على فرضية الجهاد أو يرغب في استمرار هوان الأمة، ولكنه ببساطة يقدم حجة قوية على قضية لم تطرحها أصلا، كون قضيتك الأساسية هي التغرير بفتيان غير مؤهلين للحرب في مواطن فتنة تملك رجالا أكثر منا، وبين فرق تدعي كلها الانتماء للإسلام. وقبل أن نختم المقال، اسمح لي بتذكيرك بما ذكرنا في هذا المقال وآخر مقال أيضا. من المغالطات الشائعة بين الناس حين يرغبون في إثبات أفكارهم ومواقفهم الاستشهاد برأي الأكثرية والأقدمية وطلب دليل ينفي ادعاءاتهم وتقديم حجج على مواضيع لم تطرح أصلا. النظرية باختصار لا تقبل نقل عبء الإثبات إليك أو نقض ما يعجز عن إثباته صاحب النقاش، فالبينة على المدعي وليس على من أنكر. حين تناقش أحدهم لا تسمح له بإخراجك إلى مسائل فرعية يجيد الحديث عنها. من مغالطات النقاش تقديم أدلة قوية جدا على قضايا لا يدرك الجمهور أنها لم تطرح أصلا. الأسبق والأقرب يشوهان قدرتك على التفكير. رغم ذكائنا وتعقيد عقولنا، يمكن لقدرتنا على الحكم والتفكير أن تتشوه لأبسط الأسباب. فنحن مثلا نتبنى أول رأي نسمعه أو نجربه مهما بدت الأسباب التالية مقنعة ومنطقية أكثر. فحين يخبرك شقيقك مثلا، وهذا مجرد مثال، أن حريقا التهم 300 محل، ستتبنى هذا الرقم لمجرد أنك سمعته قبل أي رقم آخر، وتجد أنك تخالف تلقائيا وتصحح بإخلاص لكل من يدعي لاحقا أنه 150 محلا فقط. فالأفكار والآراء والمعلومات التي نتلقاها سرعان ما تحتل فراغا في عقولنا وشخصياتنا، بحيث يصعب حذفها أو تعديلها لأجل معلومة تتعلق بذات الموضوع حتى لو سمعناها قبل دقيقتين فقط. ويا ليت الأمر يقتصر على مجرد حريق في سوق شعبي. فالخطورة في موضوع الأسبقية أننا حين ننشأ أطفالا تسبق إلى عقولنا آراء ومعتقدات يصبح لها الأولوية في تشكيل آرائنا وأفكارنا ومواقفنا التالية، بل وتصبح الأساس والمقياس لكل ما نقبله ونرفضه لاحقا في سن الرشد. وكلما تقدمنا بالسن كلما نزداد تعصبا وانتماء للأسس القديمة، حتى نصبح عاجزين تماما عن تبني أي أفكار جديدة أو مختلفة حين نصل لسن الشيخوخة ونرد إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. سورة النحل، الآية 70. وبالإضافة لأسبقية التأثير، نتبنى غالبا آراء الأقرب فالأقرب ضمن دائرة المعارف والأصدقاء والثقافة المحلية. فنحن نصدق مثلا كلام الشقيق على كلام الغريب، ونصائح الأصدقاء أكثر من نصائح الخبراء، وفتاوى شيوخنا المحليين على مشائخ الأزهر أو علماء الزيتونة والقرويين. فحين يخبرك شقيقك مثلا أن عدد المحلات المحترقة هي 300، تقتنع بكلامه ليس فقط لأنه أول من أخبرك بذلك، بل وأيضا لأنه شقيقك الذي تثق به أكثر من الغريب. وحين تستمع لنصائح أصدقائك بخصوص شراء المزيد من الأسهم رغم تحذيرات الخبراء بانهيار السوق، تفعل ذلك لأنك لا تعرف الخبراء معرفة شخصية كأصدقائك في الاستراحة. وحين تفضل الالتزام بفتاوى مشايخنا المحليين، فلأنك ببساطة تشاركهم نفس الرؤى والمذهب، في حين تجهل أو لا تعرف الأسس الفقهية والمذهبية التي اعتمد عليها مشايخ الدول الأخرى. والإنسان بطبعه عدو ما يجهل. وحين نجمع الرأي الأسبق مع الأقرب، نفهم كيف تسيطر الأفكار الخرافية وغير العقلانية على عقل الإنسان لمجرد أنه عرفها في سن صغيرة أو سمعها من أقرباء يثق بهم ويعيش في كنفهم منذ ولادته. وحين يصل أحدنا إلى سن الرشد، أو هكذا يفترض، تكون الأفكار السائدة في مجتمعه قد أحكمت سيطرتها على شخصيته وطريقة تفكيره لدرجة يضع الخرافية منها في سياق ذهني راسخ لا ينفع معها أي نقاش منطقي أو استدلال عقلاني أو تعليم جامعي. ونادرا ما ينعتق أحدهم من هذا المعتقل ويشكل قناعاته الشخصية والخاصة. لهذا السبب قد تشوه بعض المجتمعات عقول أطفالها بمعنى الكلمة بحكم الأسبقية والقرب، وتنزع منهم بمرور العمر نعمة التفكير النقدي والتحليل المجرد. وحتى حين ينعتق أحدهم من عبودية الكثرة، يصعب عليه مخالفة الأغلبية والتصريح علنا بأي تفسير منطقي يعارض ما توافق عليه المجتمع. فهو في النهاية إنسان ذكي ومتعلم، ويدرك جيدا نتائج الخروج على المجتمع ومخالفة اعتقاد توارثته الأجيال. على أي حال، هناك عيوب أخرى كثيرة قد تشوه عقولنا وتمنعنا من التفكير السليم، مثل الرأي المسبق والتعصب الأعمى وقلة الخبرة وطغيان العاطفة و و و غير أنني فضلت الاقتصار على عنصري الرأي الأول والأقرب، ليس فقط لأهميتهما في تشكيل الآراء وقولبة المجتمعات، بل ولأنهما يستمران معنا طوال العمر دون أن ندرك وجودهما بطريقة واعية. النظرية باختصار: يظل عقل الإنسان رهينة لأول فكرة سبقت إليه. عقل الإنسان نسخة شبه مكررة للعقول التي تعيش حوله. بحكم القرب والأسبقية، تطمس المجتمعات المنغلقة عقول أطفالها وتنزع منهم نعمة التفكير النقدي والتحليل المجرد. ليس لأنك تحبه. نحن في الغالب نتبنى آراء الأشخاص الذين نحبهم ونتفق معهم، ونرفض آراء الذين نكرههم ولا نتفق معهم حتى إن كانت بذاتها صحيحة. نتجاوز الحكم على الرأي والفكرة ونستدعي أحكاما مسبقة تجاه قائلها. نمنع أنفسنا من رؤية الحقائق المجردة ونشغل من حولنا بنوايا الطرف المقابل، وندخل في صراعات شخصنة وجدل عقيم. مشكلة العقل البشري أنه يصنف الناس ضمن قوالب وثوابت يرفض كسرها حتى حين يفعلون عكسها. فالفاسق فاسق حتى لو فعل خيرا، والتقي تقي حتى لو فعل شرا. الأول يحاول خداعنا حين يفعل خيرا، والثاني لا يقصد سوءا حين يفعل شرا. ولكن الحقيقة هي أن الرأي الأول يصعب غالبا تغييره أو استبداله. الحقيقة هي أن العقول الصغيرة تعجز عن تحليل المواقف ومناقشة الأفكار، فتلجأ للحل الأسهل، تصنيف الناس في قوالب جاهزة. يسهل عليها الغيبة والشتيمة كونه يصعب عليها مقارعة الحجة بالحجة وتقديم أفكار بذات المستوى وتفنيد الآراء التي لم تألف سماعها. يجب أن تسأل نفسك دائما: ماذا لو كانت آراء من نحبهم ونثق بهم هي الخاطئة، ومن لا نحبهم هي الصادقة؟ ماذا لو كانت آراء الذين نثق بعلمهم وفهمهم خاطئة هذه المرة على الأقل، والذين نختلف معهم ونشكك بآرائهم صحيحة هذه المرة على الأقل؟ لا تحتاج لمن يخبرك بأهمية البحث بطريقة محايدة بصرف النظر عن الآراء والمواقف والعواطف المسبقة. فتبني أو رفض الآراء بحسب العواطف ومدى حبنا وكرهنا للآخرين موقف شخصي يعمي العقول والقلوب. أخذ فكرة مسبقة عنهم يعمينا عن مستوى رسالتهم وفرصة تعلمنا منهم. فرب رأي سليم ينطق به رجل لا تتفق معه في شيء، ورأي خاطئ يخرج من رجل تتفق معه في كل شيء. هل تعرف أكثر كذبا من الشيطان ومع ذلك قال فيه المصطفى: رغم ذلك صدقك وهو كذوب؟ هل تشك في المقابل في عدل داود وبعده عن الهوى رغم قوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله؟ سورة صاد الآية 26. تقييمك للحقائق يجب أن يكون معزولا ليس فقط عن عواطفك الشخصية بل وعن خصائص أصحابها الأصيلة. ليس شأنك الحكم على الأشخاص وسوابقهم، فالله يحكم بين عباده يوم القيامة، بل على مواقفهم من هذه المسألة أو تلك. حين قال الحارث بن حوط للإمام علي بعد وقعة الجمل: أتظن يا أمير المؤمنين أن طلحة والزبير كانا على ضلال وهما من العشرة المبشرين بالجنة؟ قال الإمام علي قاعدة في الحكم ما زلنا نرددها حتى اليوم: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. والحكم على الإنسان من خلال تصوراتنا العامة يعيق حكمنا عليه في المواقف الخاصة، ويعظم الخطأ حين نضع شعوبا بأكملها ضمن حكم عام وقالب دائم، ونتجاهل أن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. سورة آل عمران الآية 75. ما يفترض فعله هو العكس تماما. يفترض أن تستمع لمن لا تحبهم ولا تتفق معهم أكثر ممن تحبهم وتعرفهم حق المعرفة. حين تستمع وتناقش من لا تتفق معهم، تفتح ذهنك على كافة الجبهات وتتعرف على مختلف الآراء والتوجهات. أما إن كنت لا تستمع إلا لمن تحب ولا تقرأ إلا لمن يتفق معك، فلا جديد ستضيفه إلى جعبتك. استمرارك بالاطلاع على الآراء التي تميل إليها فقط ينتهي بك لمفاهيم ضيقة ومحدودة، ومع هذا تزداد رسوخا بمرور الأيام. خوف المجتمع من تعددية الآراء ينتهي بثقافة موحدة ونظرة ضيقة وجيل يملك ثقة الجهلاء. هل تعتقد أنني على خطأ لمجرد أنني لا أروق لك؟ النظرية باختصار: مشكلة العقل البشري أنه يصنف الناس ضمن قوالب يرفض كسرها حتى بعد تبين عكسها. إن كنت لا تستمع إلا لمن تحب ولا تقرأ إلا لمن يتفق معك، فلا جديد ستضيفه إلى جعبتك. استمرارك بالاطلاع على الآراء التي تميل إليها فقط ينتهي بمفاهيم ضيقة يزداد رسوخها بمرور الأيام. قناعاتك الشخصية ليست أفكاراً مقدسة. النتيجة التي تتوصل إليها بنفسك أكثر في إقناعاً من الأفكار والآراء التي يخبرك بها غيرك، والرأي الذي يتبلور في جمجمتك يزيح تلقائياً كافة الآراء والأفكار التي تتشكل خارجها. فهناك ترابط وثيق بين ما نتوصل إليه وما نقتنع بصحته ونؤمن بصوابه. فحين تفكر بنفسك وتقلب الأمور برأسك، ستنتهي حتما إلى نتيجة ذاتية تتبناها بإخلاص وتدافع عنها بشدة مهما بدت ساذجة أو خاطئة لغيرك. والنتائج الذاتية التي تتوصل إليها بنفسك قد تكون إيجابية تعمل لصالحك أو سلبية تعمل ضدك، غير أنك لا تفرق غالبا بين الاثنين لوجودك في موقف مزدوج يجعلك بمثابة الخصم والحكم، البائع والمشتري، المشرع والناقد، الطباخ والمتذوق، وبالتالي يختل لديك ميزان الحكم والنقد السليم. وعدم تنبهنا لهذه المفارقة يفسر سبب استمرارك في ارتكاب الأخطاء وتساؤلك بعد فوات الأوان: كيف كنت غبيا لهذه الدرجة؟ أو كيف لم أنتبه لهذا الأمر في ذلك الوقت؟ وللخروج من هذه الورطة يجب أن تملك قدرا كبيرا من التواضع الفكري والنقد الذاتي والاستماع للآراء المخالفة لك، كما يجب أن تنظر لقناعاتك الشخصية كاجتهادات يمكن تعديلها واحتمالات يمكن تغييرها دون خجل أو تردد أو دفاع متشنج. وأمر كهذا لابد أن ينتهي لصالحك. كون التعصب للرأي والقناعة بعصمة الأفكار الذاتية يخف لدى من يرتفع حظه من العلم والتجربة ومراجعة الذات، بدليل الإمام الشافعي الذي قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وهذا في الحقيقة سر انتشار الغرور والغطرسة والإعجاب بالرأي بين العوام وصغار السن وأنصاف العلماء، وخفوته التدريجي لدى الكبار والعظماء والمتباحرين في العلم والمعرفة. قارن مثلا تمسك من حولك بآرائهم ودفاعهم الشرس عنها مع رجل بمستوى الإمام أحمد بن حنبل الذي يقول: كلامنا رأي، فمن جاءنا بخير منه تركنا ما عندنا إلى ما عنده. أو مالك بن أنس الذي قال: كل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر. أو الإمام الشافعي الذي قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. أو بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل معجبا برأيه فقد تمت خسارته. ورغم اعترافي بصعوبة التعديل ونقد آرائك الشخصية، إلا أن إصرارك عليها قد يصل بك إلى مرحلة القناعة بوحدانيتها وعصمتها من الخطأ، وهذه القناعة هي المسؤولة عن صنع الطاغية بمجرد توفر فرصة التسلط وكبح الأصوات المعارضة. فالطغاة يظهرون بمجرد احتكارهم للسلطة في أي مجال. وحين تراجع التاريخ تجده مدخما بحوادث حرق الكتب واضطهاد المفكرين ومكافحة الأفكار المغايرة لمجرد حماية رأي وحيد أو تيار صغير يملك سلطة الإلغاء وكبت الأصوات. غير أن ممارسة كهذه هي في حقيقتها قمة الغباء، كونها تخرج من دماغ واحد فقط يتصرف بطريقة الخصم والحكم، البائع والمشتري، المشرع وصاحب المصلحة. وفي المقابل قمة الذكاء مشاركة الآخرين في أفكارهم وتقبل انتقاداتهم وغربلة آرائهم واختيار الأفضل منها بصرف النظر عن هوية وموقع صاحبها. لهذا السبب أعتقد شخصيا أن أعظم ما يدرسه الطلاب في كليات الطب ليس التشريح أو علم الأمراض أو طرق التشخيص، بل أهمية أخذ رأي آخر عند الشك في تشخيص أي مرض. ولهذا السبب تجد الطبيب الأمين على مرضاه لا يتردد في استشارة زميل آخر، ولا يتحرج من الأخذ برأي طبيب أقل منه سنا وتجربة. وأنت بدورك تذكر دائما أن في جمجمتك دماغا واحدا لا يختلف عن أدمغة الآخرين سوى بهامش بسيط صعودا أو هبوطا في سلم الذكاء. والحل الأمثل لتوسيع مداركك ومضاعفة ذكائك لثلاث وأربع وخمس مرات هو استشارة الآخرين ومشاركتهم عقولهم ورؤية الحياة من وجهة نظرهم. وسواء كنت رئيسا أو مرؤوسا، تذكر دائما أن اقتناعنا بالنتائج لمجرد تواصلنا إليها من أعظم عيوب التفكير البشري. وبكلام آخر، لا تلعب في نفس الوقت دور الخصم والحكم، البائع والمشتري، المشرع والمستفيد، الطباخ ومن يحكم على جودة الطعام. النظرية باختصار: احذر استنتاجاتك الخاصة، فقد تنتهي حياتك بسبب خطأ فكري. تخدع نفسك قبل الآخرين حين تلعب دور الخصم والحكم، البائع والمشتري، الطباخ ومن يحكم على الطبخة. مجرد قناعتك بصحة رأيك يعني إغلاق عقلك عن بقية الاحتمالات. أم النصائح: عواطفنا الخاصة وتصنيفنا للناس والرأي المسبق والتعصب الأعمى وقلة الخبرة وطغيان العاطفة والفكر المتصلب والإيمان المطلق أمثلة لعناصر ومؤثرات خارجية تمنعنا من التفكير بشكل سليم ومحايد. وكانت فكرة هذا المقال قد خطرت ببالي أثناء كتابتي للمقال الخاص بدور الرأي الأسبق والأقرب في تشكيل أفكارنا ومعتقداتنا الشخصية. وحين وصلت إلى نهايته كنت قد تذكرت بالفعل عناصر أخرى كثيرة تلعب نفس الدور دون أن نعي وجودها أصلا. ورغم أنني أملك رفا كاملا من الكتب التي تناقش هذا الموضوع، إلا أنني فضلت في النهاية الاستعانة بما أتذكره وأراه شائعا في مجتمعي المحلي على وجه الخصوص. فبالإضافة للعيوب والأخطاء التي ذكرتها في بداية هذا المقال، هناك مثلاً التحيز والتفكير المؤدلج. فبسبب تأثير الثقافة والمجتمع، تجدنا نفكر دائماً لا بهدف الوصول إلى الحقيقة، بل لإثبات وجهة نظرنا ومناصرة الأفكار التي يتبناها مجتمعنا. وهذا النوع من التحيز تجده سائداً بين المتشددين في أي دين، حيث القناعات موجودة أصلاً، ولكن النتائج تفبرك لاحقاً لإثباتها. وما نحتاجه فعلاً هو أن نبدأ عملية التفكير بمعزل عن الرأي المسبق وإثبات القناعات الخاصة، وهذا بالضبط ما يفعله العلماء في المختبرات، حيث يبحثون عن الحقيقة المجردة دون نية رفض أو إثبات رأي أو معتقد مسبق. الغرور والتمركز حول الذات. جميعنا نتمركز حول ذواتنا وندافع عن مصالحنا وآرائنا الخاصة، وهذا ليس شذوذاً، بل أحد عيوب التفكير التي تمنعنا من رؤية الجوانب الأخرى ووجهات النظر المختلفة. فطالما افترضت أنك على صواب، فما الذي يمنع الآخرين أن يكونوا على صواب مثلك؟ وحين تكون على صواب فعلاً، هل يعني هذا أن الآخرين كانوا على خطأ؟ أليس من الأفضل والأسهل أن تبدأ دائماً بفرضية كونك أنت على خطأ؟ القبول بأقرب وأبسط الحلول. حين يفكر أحدنا بالمشكلة، يبرز في رأسه حل مباشر يتبنه فوراً كونه الأقرب لمفاهيمه وخبراته السابقة. واسأل أصدقائك عن رأيهم بأسباب البطالة أو هبوط الأسهم، لتكتشف تركيزهم على سبب واحد يكرره حتى الخبراء في التلفزيون. والخطأ هنا أننا لا نتوقف للتفكير بوجود احتمالات أكثر ومسببات أعمق للمشكلة. وما نحتاجه فعلا هو أن نحاكي خبراء البحث العلمي الذين يضعون عددا كبيرا من الاحتمالات والفرضيات، ثم يبدأون بمناقشتها والتأكد منها الواحدة تلو الآخر. المناوءة والحجج المضادة. معظم الناس حين يعارضون شخصا أو تيارا يسعون لتسفيه موقفه وتضخيم سلبياته. والخطأ هنا أن مواقفنا المناوءة وعواطفنا الثائرة تمنعنا من رؤية الجانب الصائب والإيجابي في الطرف الآخر. أضف لهذا أن محاولة صياغة موقفك بطريقة هو على خطأ لا يعني بالضرورة أنك أصبحت على صواب، بل قد تجازف بخسارة سمعتك إن استمريت في تبني هذا الأسلوب ضد الآخرين. الاستقطاع والاستشهاد بالاستثناء. حين نناقش أي مشكلة، لا ننظر إليها كاملة، بل نستقطع منها ما يؤيد وجهة نظرنا فقط. وهذا الاستقطاع قد يتضمن موقفاً شخصياً أو حادثاً فردياً أو فترة زمنية محصورة يتم تعميمها على الجميع. فقد يتم الاستشهاد مثلاً بحالة ابتزاز جنسية لإثبات خطورة الاختلاط والتغاضي عن آلاف الحالات البريئة، كما قد نستشهد بوقوعها في مؤسسة أو شركة معينة للإيحاء بفساد الموقع، في حين يمكن لنفس الحالة أن تقع في أي مكان آخر أو حتى بواسطة الهاتف والإيميل وغرف الإنترنت. تبني قوالب مسبقة ونماذج قياسية. جميعنا للأسف يتعصب لأفكار معينة ويتبنى قوالب مسبقة ويعتمد على التعميم في إصدار الأحكام، ولكن حين تتعصب لفكرة معينة لن ترى لها بديلاً، وحين تتبنى قوالب مسبقة لن تلاحظ التغيرات الجديدة، وحين تعمد للتعميم ضد جنس أو تيار أو ديانة معينة لن تشاهد الاختلافات الفردية والفوارق الإيجابية داخله. وما نحتاجه فعلاً هو عدم التعميم والاهتمام بالتفاصيل وتقبل وجود استثناءات. فأهل الكتاب مثلاً ليسوا سواء. أما أم النصائح فهي التذكير بأننا نمارس كل هذه العيوب بما فيها المذكورة في مقدمة المقال بطريقة تلقائية وغير واعية. وما تحتاجه فعلا بعد معرفتك بها هو أن تفكر فيها بطريقة واعية وعقلانية وخاضعة لسيطرتك الذاتية. فالمسألة ببساطة هي: إما أن تعيها وتسيطر عليها، أو تتجاهلها وتسمح لها بالسيطرة عليك. وانظر حولك لتعرف أي الحالين غلاب. النظرية باختصار: لأن المجتمع يملك أفكارا مشتركة وشبه موحدة، ينتج جيلا بعد جيل نسخا مكررة وشبه مكررة. المشكلة ليست فقط في ممارستنا لأخطاء التفكير السليم، بل في ممارستها دون وعي أو إدراك لوجودها. المجتمعات المغلقة تنزع من عقول أطفالها نعمة التفكير النقدي والتحليل المجرد من خلال تقديم التصورات المسبقة والآراء الموروثة لهم. تعرف إيه عن المنطق؟ في مسرحية مدرسة المشاغبين تسأل الأبلة عفة مرسي الزناتي: تعرف إيه عن المنطق؟ وبسبب تكرارها للسؤال لا يجد غير القول: أعرف إن الواحد لما يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. ورغم أنه تعريف كوميدي بعيد عن الحقيقة، إلا أنني كلما سمعته أتذكر ضرورة تدريس المنطق لأبنائنا في المدارس. فالمنطق كما عرفه القدماء آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ، وهو بأبسط تعريفه مبادئ تمنعنا من التفكير بطريقة خاطئة، أو أسلوب في التفكير يقودنا للصواب ويبعدنا عن الاستنتاج الخاطئ. وبالتالي المنطق في نظري ليس علما أو منهجا أيديولوجيا، بل طريقة في التفكير وأسلوب مشترك في التحليل والحكم الصحيح. فالإنسان بطبيعته كائن مفكر يفعل ذلك حتى أثناء نومه واستحمامه وقيادته للسيارة، ولكنه يفكر أحيانا بطريقة مشوهة أو خاطئة. والمشكلة الأكبر أنه لا يعرف ذلك، فكل امرئ رضي بعقله ويعتقد أن من يختلف معه هو من يفكر بطريقة خاطئة. وبناء عليه يفترض أن يتفق الجميع على وجود قواعد ومبادئ تحكم على الأشياء وتنتقد الآراء بطريقة لا يختلف عليها اثنان، من خلال ما أصبح يعرف بالمنطق. وكان الفيلسوف الإغريقي أرسطو أول من وضع مبادئ المنطق من خلال ما عرف برسائل أورغانون، ومن أبرزها قانون الذاتية وعدم التناقض والوسط الممتنع. ولأنه أول من أخبرنا بالطريقة الصحيحة للبحث والحكم على الأشياء دعي بالمعلم الأول، في حين دعي أبو نصر الفارابي المعلم الثاني، كونه أول من حاول نشر التفكير المنطقي في العالم الإسلامي. على أي حال، الناس يفكرون بطرق مختلفة قد تبتعد أو تقترب من المنطق ذاته. أنا شخصيا أستعمل كثيرا في مقالاتي كلمات مثل منطقي وبديهي وواقعي كدليل على رفضي للإدعاءات والمبالغات وميلي لتحكيم العقل والمنطق والواقع. لا أرتاح لمناقشة من يتجاوز البديهيات والمسلمات والوقائع ويحتكم إلى ادعاءات ومبالغات واستثناءات تنتهي باستنتاجات بعيدة عن الحقيقة. تعرفت بفضل زوجتي الطبيبة على ما يعرف في الوسط الطبي بالطب المعتمد على البراهين، وهو ليس تخصصا طبيا بل التزاما شخصيا من الطبيب بمتابعة آخر المستجدات والبراهين والدراسات في مجال تخصصه. فالطب علم سريع التقدم لا يترك مجالا للظن والتخمين وما يدرس في الجامعات منذ سنوات، وإلا سيصبح كالطبيب الشعبي الذي يشخص حالتك اعتمادا على الظن والتخمين وما سمعه من والده أو جده قبل نصف قرن. والحقيقة هي أن الباحثين حول العالم يعملون اليوم من خلال قواعد منطقية تقودهم لنتائج غير مزيفة تدعى منهج البحث العلمي، منهج مشترك يعتمد على التجربة والرصد والتوثيق، بحيث يمكن لعالم في ألمانيا أن يتهم نظيره في كوريا بأنه لم يتقيد بالمنهج العلمي في بحثه الأخير. ونحن بدورنا يجب أن نعي أهمية التفكير المنطقي في أنفسنا ونعلمه لأطفالنا وندرسه في مدارسنا كمنهج نزيه ومحايد في التفكير والنقد والتحليل. يجب أن نفعل ذلك إن أردنا منهم التفكير بطريقة صحيحة ونقد الأشياء بطريقة مجردة والحكم عليها بطريقة محايدة. تدريس المنطق أصبح اليوم ضرورة وأكثر أهمية في تدريس مناهج ضيقة ومقولبة يكتشف الطالب محدوديتها لاحقا، فيصبح لا ثقافة اكتسب ولا طريقة في التفكير تعلم. النظرية باختصار: رغم أن الإنسان مخلوق مفكر، إلا أنه غالبا ما يفعل ذلك بطريقة خاطئة. المنطق طريقة في التفكير تنظر للوقائع والنتائج وتتجاهل التحيز وتأثير الثقافة والميول. تدريس المنطق أكثر أهمية من تدريس مناهج مقولبة يعتقد أصحابها أنها معرفة مكتملة. التفسير الأبسط هو الأقرب للصحة. حين ترى سيارة جارك أمام منزله قبل صلاة الظهر، فأي الاحتمالين ستختار؟ الأول أنه رجع من عمله مبكرا، والثاني أن لصا يملك سيارة مشابهة دخل منزله بعد أن علم بسفره للقصيم بسبب وفاة والدته المفاجئة. وعلى نفس السياق، حين تكتشف إيداعا ب50 مليون ريال في حسابك وأنت الذي لا يتجاوز راتبك 5000 ريال، لا ترى غيره بنهاية الشهر، فأي الاحتمالين ستختار؟ الأول أنه مجرد خطأ بنكي، والثاني أن لك عما مجهولا سافر إلى الأرجنتين منذ 40 عاما وكون ثروة ضخمة هناك، وحين توفي لم يجد وريثا غيرك فوضعها في حسابك. لاحظ هنا أن الاحتمالين الأولين ليسا فقط الأكثر بساطة والأقل تعقيدا، بل والأقرب للصحة واتساقا مع المنطق مقارنة بالاحتمالين الآخرين اللذين لا يتمتعان فقط بالغرابة والتعقيد، بل وبالاستثنائية وبعد الاحتمال، ولا يصلحان لغير الأفلام العربية. وهذه العلاقة الجميلة بين الصحة والبساطة مبدأ مهم في الحكم على الأشياء، كفيل بتغيير أفكارك وآرائك ونظرتك للأمور، غير أن تبنيك له يجب أن يترافق مع علمك بأن الاحتمالات المعقدة كسرقة جاركم لا تعني أنها مستحيلة الوقوع، ولكنها ببساطة نادرة وبعيدة الاحتمال، مثل احتمال وجود أحد أعمامك في الأرجنتين. وأول مرة أسمع فيها شخصيا بهذا المبدأ كان من خلال فيلم خيالي يدعى كونتاكت، حيث تبني الأمم المتحدة آلة سفر عملاقة تسمح بنقل البشر بلمح البصر إلى عوالم فضائية بعيدة، واختاروا لذلك عالمة فضاء متميزة تدعى الدكتورة إلينور، تقوم بدورها في الفيلم جودي فوستر، ويشارك فيه شخصيا الرئيس بيل كلينتون. غير أن الآلة تتعطل وتفشل في نقل عالمة الفضاء لأي مكان، في حين تصاب هي بالإغماء، وحين تستيقظ تصر على انتقالها إلى عالم فضائي بعيد وغريب في حين يحاول رئيس لجنة التحقيق إقناعها بأنها غابت عن الوعي لثوان قليلة فقط وأنها ظلت تحت أنظارهم طوال الوقت. وحين يفشل في إقناعها بأنها لم تذهب إلى أي مكان، يقول لها: دكتورة إلينور، أنت عالمة محترمة وتعرفين المبدأ العلمي الذي يقول إن التفسير الأبسط هو التفسير الأقرب للصحة، وأنا الآن أسألك أيهما أقرب للصحة، أنك ذهبت خلال ثوان إلى عوالم فضائية تبعد عنا بملايين السنين، أم أنك تعرضت فقط لحالة إغماء حلمت خلالها بأشياء ترغبين برؤيتها؟ فتسكت وتسلم برأيه. وما دفعني لكتابة هذا المقال ملاحظتي أننا نجنح دائما لتبني التفسيرات الأصعب والأعقد والأبعد عن الواقع مقابل تفاسير أبسط وأسهل وأقرب للواقع. فحين يصاب أحدنا بالصرع مثلا، نفترض فورا دخول الشيطان فيه، مستثنين التفسير الأبسط والأقرب للمنطق، وهو إصابته بحالة صرع يعاني منها سكان الخليج أكثر من أي منطقة في العالم. وحين يتعرض أحدنا لحادث في سيارته الجديدة، نفترض فورا أنها عين، في حين أن التفسير الأبسط أنه مجرد حادث مروري ترتفع نسبته حين نقود سيارة جديدة لم نعتد على قيادتها بعد. وفي كل مرة تصاب فيها الأمة الإسلامية بمصيبة كبيرة، نفترض وجود مؤامرة حاكتها ضدنا أمريكا والدول الكبرى، في حين أن التفسير الأبسط والأقرب للدقة أنها من فعل أيدينا وربما بما كسبت أيدينا. لهذا السبب أتمنى منك ملاحظة هذا المبدأ مستقبلا وتطبيقه في حياتك وطريقة حكمك على الأشياء. أريدك أن تفكر مثل الأطباء الذين يفترضون أولا إصابة المريض بأكثر الأمراض بساطة وشيوعا قبل أن يتدرجوا في فحوصاتهم وتحاليلهم بحثا عن الأمراض النادرة والأكثر تعقيدا. بكلام أكثر بساطة وأقل تعقيدا وأقرب للواقع، حين تسمع شيئا يحوم حول خيمتك في الليل، فكر في البعير قبل الدب القطبي. النظرية باختصار: التفسير الأكثر بساطة يظل دائما الأقرب للصحة والمنطق. رغبتنا في الدفاع عن مواقفنا تجعلنا نلجأ أحيانا لفرضيات أكثر غموضا وتعقيدا ونادرة الحدوث. أنصاف العلماء يقدمون آلاف الفرضيات المعقدة، والعالم الحقيقي يمنحنا نظرية واحدة أقرب للفهم والمنطق. توقف عن طرح الأسئلة وابدأ بطرح التساؤلات. دعني أسألك أولا، هل تعرف الفرق بين السؤال والتساؤل؟ سأجيبك أنا. السؤال استفسار عابر تطرحه على شخص آخر لمعرفة الجواب، أما التساؤل فسؤال تطرحه على نفسك في حالة من الحيرة والاستغراب وقد لا ينتهي بمعرفة الجواب. نطرح السؤال حين نعجز عن الإجابة فنطلبها من الآخرين، أما التساؤل فآلية بحث ذاتية تتضمن لماذا وكيف ومن ومتى. الأسئلة تطرح علنا ولا يستهجنها منك الناس طالما اتفقت مع سياقهم الاجتماعي والثقافي، أما التساؤلات فتطرحها سرا مع نفسك حين تعارض سياق الناس الثقافي والاجتماعي. السؤال يمنحك إجابة سريعة وجاهزة ومسبقة الصب يقدمها غيرك، في حين أن التساؤل يستغرق وقتا طويلا قبل أن تعثر على الجواب بنفسك وقد تموت حائرا قبل حصولك عليه. وحين تتلقى الجواب من غيرك قد تقتنع به وتتبناه وقد لا تقتنع به وترفضه، ولكن حين تتساءل بنفسك تقتنع بجوابك كونه نابع من ذاتك فتدافع عنه وتحاول نشره وإقناع الآخرين به. يسألني كثير من الأصدقاء: لماذا تطرح في مقالاتك الكثير من التساؤلات؟ فأجيب: كي يعثر القارئ على الجواب بنفسه. انتهى زمن الأستاذية، ولم يبقى للكاتب غير إثارة التساؤل في رأس القارئ وتركه يستنتج الجواب بنفسه، وحين يصل للجواب بنفسه يقتنع به أكثر مما لو أخذه من أعظم الفلاسفة والمفكرين. قصص الأنبياء تبدأ دائما بتساؤلات عظيمة حتى يعرفوا أجوبتها بأنفسهم فيقتنعون بها ولا يتنازلون عنها. والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. كان نبينا محمد يتساءل في غار حراء حتى أخبره جبريل بإجابات توصل لبعضها بنفسه، وكان إبراهيم عليه السلام في حالة تساؤل دائم واتخذ من الشمس والقمر إلهين قبل أن يكتشف ربه في قمة حيرته: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. سورة الأنعام الآية 77. كتب كثيرة ألفت في الماضي والحاضر بطريقة السؤال والجواب، غير أن أعظم من طرح التساؤلات بعد أرسطو وأفلاطون كان فيلسوف الأدباء أبو حيان التوحيدي بين عامي 310 و414 هجرية. فقد أشرك القارئ في تساؤلات كثيرة حول النفس والروح وأسرار الوجود وخفايا اللغة وأخلاق الناس ومناهج التفكير وعلاقة الفلسفة بالدين، خصوصا في كتاب الهوامل والشوامل الذي تضمن أكثر من 175 تساؤلا من هذا النوع. وتبدو كتب التوحيدي مقنعة أكثر من غيرها، لأنه يشرك القارئ في طرح تساؤلات تشغل بال الجميع فيتبنى موقفه بلا تردد. كل هذا يثبت أن التساؤل يقف خلفه عقل كبير وذهن جريء ودافع حقيقي لمعرفة الجواب. أما السؤال فغالبا ما يكون عابرا أو طارئا أو مستعارا أو نتاج عقل فارغ، فحق لأبي حنيفة أن يمد قدمي. السؤال ليس عيبا، بل هو مفتاح العلم، ولكن العيب أن يظل الوسيلة الوحيدة لطلب العلم. العيب أن تترك عقلك مفتوحا لأجوبة الآخرين الجاهزة والمتضمنة مواقفهم الشخصية. إن كان طلاب العلم يسألون، فإن الفلاسفة والمفكرين يتساءلون حتى يتوصلون للحل الأفضل الذي سرعان ما يتحول إلى إجابات جاهزة يتناقلها العامة. ما يهمك أنت من كل هذا أن تتوقف عن طرح المزيد من الأسئلة وتبدأ بطرح المزيد من التساؤلات، أن تتوقف عن سؤال الآخرين رأيهم في كذا وكذا وتبدأ بسؤال نفسك لماذا وكيف حتى تعثر على إجابتك الخاصة. لا تكذب على نفسك أو تتجاهل أسئلتك أو تدفن رأسك في الرمال. اطرح أسئلة شائكة يصعب طرحها علنا وكن صريحا في إجابتك عنها، فكل جواب تعثر عليه بنفسك سيكبر معه عقلك ويرتاح بفضله فؤادك وتستقر بعده حياتك. النظرية باختصار: السؤال استفسار علني سريع لمعرفة الجواب، أما التساؤل فبحث ذاتي صامت قد يستغرق العمر كله. سؤالك الدائم للآخرين يعني أنك عطلت عقلك وكبحت رأيك وأغلقت آلية النقد داخلك. قلل من طرح الأسئلة وأكثر من طرح التساؤلات ولا تدفن أجوبتك في التراب. تأثير الأربعة: جميعنا يعتقد أنه مستقل بأفكاره، حر بقراراته، منفصل باستنتاجاته، ولكن الحقيقة هي أننا مقلدون أكثر منا مفكرون ومسايرون أكثر منا مستقلون وخاضعون لحكم العرف والمجتمع، مغيبون لنداء العقل والمنطق. حين تتأمل حياتك وأفكارك ومعتقداتك وما تعتقد أنها آراؤك الشخصية والخاصة، تكتشف أن 99 منها إما موروث أو مقتبس أو منمط أو مساير للمجتمع. أصبح ذلك مؤكداً بفضل تجارب نفسية كثيرة أثبتت أن الإنسان مخلوق اجتماعي مساير ومقلد أكثر منه مستقل ومنفصل يملك إرادة حرة. هناك تجربة طريفة تؤكد هذه الحقيقة، فقد تم وضع 9 أشخاص في غرفة واحدة استعدادا لإجراء مقابلة وظيفية. 8 منهم ممثلون يعرفون طبيعة الخدعة، وواحد فقط لا يعلم شيئا هو موضوع التجربة. وعند لحظة معينة صدر صوت جرس، فوقف 8 فورا. توقف معهم تلقائيا الشخص 9 موضوع التجربة دون أن يعرف السبب. وحين ضرب الجرس مرة أخرى جلسوا، فجلس معهم. وتم تكرار التجربة على 10 أشخاص، لم يتخلف أحد منهم عن القيام والجلوس مع المجموعة دون أن يعرف أو حتى يسأل عن السبب. الطريف أن القائمين على التجربة بدأوا بإخراج المشاركين الواحدة تلو الآخر، حتى لم يبقى في الغرفة سوى الشخص 9 الذي لا يعلم بالخدعة. ورغم أنه بقي وحيدا إلا أنه أصبح يقوم ويجلس كلما سمع صوت الجرس. ليس هذا فحسب، بل سرعان ما تبنى الفكرة وأصبح حارسا أمينا لها، لدرجة أنه أخبر شخصا جديدا دخل عليه لاحقا بضرورة الوقوف معه ثم الجلوس معه كلما سمع صوت الجرس. والحقيقة هي أن تجربة كهذه تم تنفيذها بطرق عديدة، وأكدت في النهاية أن 99% من الناس يصعب عليهم عدم التقليد ومسايرة الغير حين يقوم 4 أشخاص فقط بأي عمل. حتى قيل إن 4 هو الرقم السحري للمسايرة وتنميط المجتمع. فنحن نتصرف بشكل شبه مستقل حين يتواجد بقربنا شخص واحد فقط، ولكننا نصاب بالحيرة والارتباك حين يتواجد بقربنا شخصان يفعلان نفس الشيء، ثم نبدأ بالمسايرة أو الهرب من الموقع حين يفعل 3 أشخاص الشيء نفسه بقربنا، ولكننا سنقلد الجميع ونسايرهم في الفعل والتصرف بمجرد أن يصل عددهم إلى 4. وأول مرة أتنبه شخصيا لهذه المعادلة الخطيرة كانت قبل سنوات كثيرة بعد مشاهدة مقلب طريف أبعد ما يكون عن التداعيات الاجتماعية والأيديولوجية لهذا الجواب. ففي أحد المباني العالية وضمن برنامج للكاميرا الخفية، يضغط أحد الأشخاص على زر المصعد فيشاهد 4 أشخاص يقفون داخله بطريقة غريبة، فقد رفع كل منهم يديه خلف رقبته مثل أسرى الحرب، وانحنى بجسده إلى الأمام كوضعية للطوارئ في الطائرة. وللوهلة الأولى يرتبك الشخص الجديد وقد يتردد في دخول المصعد، ولكنه في النهاية يدخل ويفعل مثلهم حتى يصل للطابق المطلوب. والعجيب أن هذا المقلب يتكرر لأكثر من 10 مرات، يتخذ الشخص الجديد في 8 منها هذه الوضعية الغريبة تقليدا للمتواجدين قبله. وحين شاهدت هذه اللقطة تذكرت تجربة تثبت تأثير المجموعة والوضع السابق على قرارات الفرد. فقد اتفق عالم النفس الأمريكي سولومون أشيز مع 6 أشخاص على إخضاع شخص سابع لتجربة لا يعلم عنها شيئا، وقد سلم كل منهم ورقة رسم عليها 4 خطوط أفقية. الخط الأول يدعى X، في حين دعيت 3 الباقية C, B, A. وكان السؤال هو: أي خط من الثلاثة الأخيرة يساوي في الطول الخط الأول X؟ ورغم أن الجواب الصحيح هو الخط A، اتفق الدكتور أشيز مع الستة على اختيار الخط B لرصد مدى تأثر الشخص السابع بخيارات الموجودين قبله. وفي النهاية اتضح أنه في 86% من الحالات يكذب الشخص السابع نفسه ويختار الخط الخاطئ متأثرا بأجوبة من سبقه، وكأنه يقول لنفسه: لا يعقل أن يكونوا جميعهم على خطأ وأنا الوحيد على صواب. وهذه التجارب تثبت استعدادنا الكبير لتأجير عقولنا وتقليد من سبقونا، حتى مع علمنا بشذوذ الموقف ومخالفة المنطق، كما تظهران ندرة الشخص الذي يثق بقراراته ويصدق عقله وحواسه حين يتواجد ضمن مجموعة قبله تسير في الاتجاه الخاطئ. وما أراه خطيرا بالفعل أن معظمنا يفضل أن يحظى برضا وقبول المجتمع حوله على أن يكون شاذا أو مخالفا للتوافق العام، وبالتالي التضحية بقناعاته وآرائه الشخصية. وهذه الظاهرة مهمة لفهم كيف تفكر المجتمعات، مهمة لمعرفة تأثير المجتمع على الفرد بمجرد أن يتعرف على مجموعة صغيرة تفعل الشيء ذاته بصرف النظر عن حسناته وسيئاته. والعجيب فعلا أن الفرد حتى حين يدرك حماقة الفكرة أو خطورة الفعل، مثل نحر الأبرياء بمجرد الانضمام لمجموعة إرهابية تحلل ذلك، لا يتوقف عن فعلها وتكرارها. يخشى في أعماقه تبعات النبذ والعداء والخروج على نمط المجموعة، فيصبح مثل الرجل الذي أخذ يقف ويجلس مع الجرس رغم أنه كان يضحك من حماقة تصرفه وغباء مجموعته. أما الأسوأ من كل ذلك فهو حين يبدأ التأثير في سن الطفولة، أو يأتي من أفراد العائلة، أو يشترك فيه ملايين الناس حوله. والآن ابحث في جوجل عن مقال آخر بعنوان: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لعلك تصبح أحد الناجين من تأثير الأربعة. وتذكر جيدا أنك ستتردد قبل دخول المصعد. النظرية باختصار: يسهل استسلام العقل البشري لأي فعل جماعي سابق مهما بدا شاذا أو مخالفا للمنطق. التضحية برأيك وقناعاتك قد يكون ثمن قبولك في أي نظام اجتماعي محافظ ومتماسك. معرفتنا بتأثير الأربعة يساعدنا على الاحتفاظ بقناعاتنا الشخصية مهما تراكمت حولنا الخيارات الخاطئة. اغسل مخك بنفسك. لماذا يجب أن تغسل مخك بنفسك؟ الجواب: لأن هناك من سيفعل ذلك نيابة عنك. فأدمغتنا مستعدة لاستقبال الإيحاءات والإرشادات وتبني آراء الآخرين بسهولة. ولو تأملت حصيلتك المعرفية ستكتشف أن 99% مما تعرفه وتتبناه وتعتقده هو نتاج عقول خارجية أخذت عنها هذه المعرفة وتلك القناعات. ولأنك لا تستطيع اعتزال المجتمع أو منع تأثرك بمحيطك، لا يتبقى أمامك إلا المشاركة في غسل مخك بنفسك، أو على الأقل إدراك طريقة تأثرك اللاواعي بالآخرين. وأقول لاواعي لأن عقلك الباطن يتقبل الأوامر والإرشادات بسهولة أكبر من عقلك الواعي. ففي حالة الوعي الكامل قد يرفض الإنسان توجيهات كثيرة لا تتوافق مع تربيته أو مبادئه أو آرائه المسبقة، خصوصا في حال امتلاكه موهبة التفكير النقدي. أما في حالته اليومية المعتادة فيبدأ وغالبا بطريقة لاواعية بتقبل إيحاءات كثيرة تتسرب إليه من وسائل الإعلام وأحاديث الأصدقاء وتيارات المجتمع، وهذا ما أدعوه غسيل الدماغ الناعم. ومن حسن الحظ أن هذا السيل المتدفق من الإيحاءات الناعمة يمكن مواجهتها بمجرد إدراك حقيقتها، في حين يمكن حذفها وإزالتها من خلال جلسات غسيل خاصة يقوم بها الإنسان لنفسه، كما أفعل يوميا قبل دخولي في النوم. فمن المعروف أن تأثير الإيحاءات والأوامر الملقاة يصبح أقوى حين نضع أنفسنا بحالة استرخاء وتركيز كاملين، ويعظم التأثير في حال تنويمنا مغناطيسيا. وكما يمكن للطبيب النفسي وضع المريض في حالة تنويم مغناطيسي، يمكنك فعل ذلك بطريقة ذاتية تتشرب من خلالها الإيحاءات المطلوبة. فإن كنت مثلا ترغب بالتخلص من السمنة أو ممارسة الرياضة أو التوقف عن التدخين، فالحل ببساطة هو أن تغسل دماغك بنفسك بتكرار إيحاءات محفزة وأوامر مضادة لها. أما في حال صعب عليك لعب دور الموجه والمصغي في نفس الوقت، فيمكنك تسجيل رسائل صوتية تسمعها لاحقا أثناء استرخائك في الظلام، مثل: أنا واثق من نفسي، لن أتناول الأطعمة السريعة، لن أخشى مواجهة الجمهور، سأتوقف عن التدخين قبل نهاية العام. وجمل تحفيزية كهذه قد لا يبدو لها تأثير في البداية، ولكنها تعمل بمرور الزمن كقطرات الماء التي تفكك التربة وتهاجم عيوبك الصلبة، كما لو كنت خاضعا لإشراف خبير بالتنويم المغناطيسي. وكما هو الحال مع نتائج التنويم المغناطيسي، تتفاوت الاستفادة من هذه التسجيلات بين إنسان وآخر، فهناك من لا يأخذها بجدية فيصعب عليه الاستسلام للإيحاءات الملقاة أو لا يكملها حتى النهاية، وفي المقابل هناك من يقتنع بالفكرة ويتهيأ مسبقا لدخول مرحلة اللاوعي وتمثل الإيحاءات المسجلة خلالها على أرض الواقع. وحتى إن لم يعجبك هذا الاقتراح، ما يزال بإمكانك اللجوء لطريقتين أخرتين تغسل بهما دماغك بنفسك. الطريقة الأولى تعتمد على الوقوف أمام المرآة مطولا حتى تنفصل عن الوجه المقابل لك، ثم تلقي على نفسك الإيحاءات والأوامر التي تحتاجها لتغيير أو خلق عادات جديدة. والثانية الاسترخاء في مكان مظلم وإغماض عينيك وتكرار جمل تحفيزية تحتاجها 100 مرة على الأقل حتى تشعر بالحماس يغمرك والغليان يسري بعروقك. وبالمناسبة، لا تعتقد أنني أخبرك بشيء جديد لم تفعله من قبل، فكم مرة كررت كلمات الحمد والتسبيح والحوقلة 10 أو 100 أو 1000 مرة، وكم مرة شعرت في نهايتها بمشاعر غبطة وسلام تنتابك بعد تكرارها؟ هذا مجرد مثال على حالة غسيل إيجابي سبق وفعلته بنفسك. النظرية باختصار: تعيش أدمغتنا حالة دائمة من صراع الأفكار، إن لم تحدد موقفك منها قد تنضم للجانب الخاسر فيها. أفكارنا تشكل شخصياتنا، وإن لم تغسل مخك بنفسك سيغسله المجتمع نيابة عنك. الإيحاء ومحادثة النفس بمثابة جلسة نفسية تغيرنا من الداخل وتهيئنا لمواجهة الخارج. من يدري ولا يدري أنه يدري. كانت العرب قديما تقول: الناس 4 أصناف: رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فخذوا عنه، ورجل يدري ولا يعلم أنه يدري، فذلك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويعلم أنه لا يدري، فذلك طالب علم فعلموه، ورجل لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري، فذلك أحمق فارفضوه. وحسب رأي المتواضع، يمكن لهذه الأصناف 4 أن تجتمع بسهولة في شخص واحد، فنحن نتصرف أحياناً كعلماء، وأحياناً كطلاب علم، وأحياناً كحمقى، وأحياناً أخرى ننسى أننا نسينا ما تعلمناه سابقاً. أما الطامة الحقيقية فهي أن لا أحد يريد الاعتراف بالحماقة الأخيرة، لا ندري ولا ندري أننا لا ندري. وعلاقة ذلك بالغرور المعرفي والتقدير المبالغ فيه للذات. وأبرز نموذج لذلك ابنك المراهق الذي ما إن يشب عن الطوق حتى يعتقد أنه يعرف أفضل منك ومن أبناء الجيل السابق، بما في ذلك قيادة السيارة التي تعلمها منك. وكان الباحثان ديفيد دونينغ وغاستن كروغر من جامعة كورنيل قد أثبتا أن جميع الناس يعرفون أقل مما يعتقدون فعلا، وأن معظمهم يعتقد أنه لا يحتاج لمعرفة المزيد أصلا. فمن خلال لقاءات قياسية مع طلاب الجامعة اتضح أن معظمهم لا يدرك أنه جاهل بنفسه، وأن معظمهم يعتقدون أنهم يعرفون ما يكفيهم فعلا. ومن يقيم معرفته بهذه الطريقة المبالغ فيها يشبه من يسير في طريق مرسوم داخل الغابة معتقدا أنه يعرفها جيدا، ولكن الحقيقة هي أنه لا يعرف غير جنبات الطريق الذي يسير عليه، ولا يدرك ضخامة المساحة المجهولة التي لا يراها من الغابة. وهذه المعضلة التي أصبحت تدعى بظاهرة دونينغ وكروغر تفسر لماذا لا يستمع الشباب أو الجيل الجديد لآراء الجيل الأكبر منه معتقدا أنه يعرف أو يدري أمورا لا يعرفونها رغم أسبقية خبرتهم في الحياة، كما تفسر حالات الغرور والاعتداد بالنفس التي يبديها بعض المتقدمين للمنافسات الوظيفية أو المسابقات التلفزيونية، حيث يتصرف بعضهم بطريقة واثقة من الفوز لدرجة تثير الشفقة. وبيني وبينك، ظاهرة دونينغ وكروغر أو عدم درايتنا بمساحة جهلنا هي معوق واحد فقط من معوقات التفكير السليم. فنحن أيضا نعاني من نواقص فكرية كثيرة، مثل التحيز والميول والاستشهاد بالموجود والولاء الثقافي وعدم معارضة الأغلبية والتركيز على إفحام الخصم والاستشهاد بالأكثرية بطريقة هل أنت أعلم من كل الناس، والاستشهاد بالأقدمية بطريقة هل أنت أعلم من السلف، وإطفاء القدسية على الآراء بطريقة قال ذلك معظم الفقهاء، واختطاف النتيجة لتأكيد الرأي بطريقة ألم أخبركم بذلك من قبل، وأخيرا وليس آخرا التنبه المفرط الذي خصصت له مقالا تجده على النت بعنوان لماذا أصبحت تراه في كل مكان. ما يدهشني فعلا أن عيوب التفكير هذه اختصرها المثل الشعبي القائل حين قسم الله الأرزاق لم يرضى أحد برزقه، وحين قسم العقول رضي كل إنسان بعقله. نعم أيها السادة، فحين قسم الله الأرزاق لم يقتنع معظمنا برزقه، وغدا الغني والفقير يطمعان بتحصيل المزيد. أما بالنسبة للعقول فالأمر مختلف تماما، كون كل إنسان يقيم الأمور بحسب عقله فيتخذ من نفسه مقياسا للحكم على الآخرين، ولا يتصور وجود رأي مخالف أو حتى احتمال كونه على خطأ. يعتقد أنه أذكى الناس وأكثرهم دراية والوحيد القادر على حل مشاكل الكون لو تركنا له الفرصة، في حين لا يدري أنه لا يدري. وبناء عليه يمكن القول إن أقرب الناس للعقل والحكمة هو من يدرك نواقص نفسه وعدم خلوه من عيوب التفكير السليم، من يؤمن بأن عقولنا أصغر وأعمارنا أقصر من أن نصبح خبراء أو نصل إلى مستوى الفهم الكامل والنهائي لأي شيء، حتى كيفية معرفتنا بأنفسنا وحكمنا على الأشياء بشكل صحيح. النظرية باختصار أكثر الناس جهلا وحماقة من لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري. جميع الناس يعرفون أقل مما يعتقدون، وأكثرهم معرفة من يعرف هذه الحقيقة في نفسه. التحيز والميول والغرور المعرفي والتعصب الثقافي ومسايرة الأغلبية وإطفاء روح القدسية والاستشهاد بالأكثرية أو الأقدمية مجرد أمثلة على معوقات التفكير السليم. الأصل والاستثناء والرجل الخامس. كما أن الظلام هو الأصل والنور هو الحالة الطارئة، وكما أن الزمهرير هو الأصل والدفء هو الحالة المصطنعة، الجهل أيضا هو الأصل والمعرفة هي الحالة الاستثنائية. الغرور هو الأصل والاعتراف بالنقص هو المعرفة والاعتقاد الصائب. أذكر أنني قرأت عن لص غبي حاول سرقة بنك في أمريكا، ولكن الحراس تمكنوا من التغلب عليه وتسليمه للشرطة. نجحوا في ذلك لأنه كان يغطي وجهه بعصير الليمون الذي تسرب لعينيه، فلم يعد يرى شيئا، فقد سمع أن عصير الليمون يستعمل كحبر خفي، فاعتقد أنه بهذه الطريقة سيصبح خفيا على كاميرات البنك. المشكلة هنا ليست في جهل اللص بكيفية عمل الكاميرات أو الأحبار الخفية، فمعظمنا لا يعرف ذلك أيضا، بل في أنه كان جاهلا بحقيقة أنه جاهل، وهذا هو موضوعنا اليوم. ذات يوم بعث الكاتب الساخر برنارد شو رسالة إلى عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، يدعي فيها أن العلم زاد حياتنا تعقيدا كونه يحل مشكلة ويخلق مقابلها 10 مشاكل جديدة. بعد أيام رد عليه أينشتاين برسالة لم ينكر فيها هذه الحقيقة، ولكنه قال إن العلم بمثابة بقعة ضوء صغيرة تقع على مساحة كبيرة ولا نهائية من الظلام الموجود أصلا، والظلام كناية عن الجهل، وكلما كبرت دائرة الضوء كلما كبر محيطها ولامس قدرا أكبر من الظلمة والجهل. وهذا يعني أن العلم لا يخلق المزيد من المعضلات والأسئلة المحيرة كونها موجودة منذ الأزل، ولكن كلما ازدادت دائرة معارفنا زادت مساحة احتكاكنا بالمجهول واللامعروف. هذه الظاهرة العجيبة، ارتفاع نسبة الجهل بارتفاع نسبة العلم، عبر عنها الإمام الشافعي قبل أينشتاين بعدة قرون حين قال كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. المشكلة الحقيقية لا تأتي من العقول العظيمة الشافعي، فهم أدرى الناس بمساحة جهلهم، بل من العقول الساذجة التي تعتقد أنها تعرف كل شيء دون أن تدرك محيط جهلها بكل شيء، وبالتالي لا تختلف عن اللص السابق. وأنت بدورك لا يجب أن تكون جاهلا بمستوى معرفتك، ولا أتمنى لك ذلك كي لا تكون أضحوكة للناس دون أن تعرف فعلا لماذا يضحكون. لا تكن مغرورا أو تعتقد أنك استثناء أو أنني أتحدث عن شخص آخر. فالباحثان ديفيد دونينغ وغاستن كروغر اللذان تعرفنا عليهما في آخر مقال أثبتا بالأرقام والرسوم البيانية أن جميع الناس يعرفون أقل مما يعرفون فعلا، ولكن معظمهم يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة. وسبب هذا الغرور في تصوري أن لكل منا حصيلة معرفية تعد بمثابة نقطة ضوء خاصة به وحده. حين يرى تكاملها من الداخل يتملكه شعور بالاطلاع على كل شيء وفهم كل شيء، فيرضى بحاله دون أن يتخيل أصلا مساحة الظلام المحيطة به. مثل هذا الغرور المعرفي تلاحظه لدى أصحاب الثقافات الوحيدة، ممن ولدوا وشاخوا داخل بقعة ضوء خاصة بهم، فتتملكهم ثقة كبيرة بالعلم والمعرفة، ويرفضون بمرور العمر توسيع دائرتهم الخاصة أو تقبل فكرة وجود دوائر مضيئة أخرى. هذه الظاهرة الإنسانية أعتبرها حالة خامسة من مشكلة المعرفة، جهلنا بضآلة المعرفة التي نعتقد أننا نملكها. بكلام آخر، إن كان العرب في المقال السابق قد صنفت الناس في أربع مراتب بين من يدري ولا يدري، فاليوم يمكننا بفضل دراسة دونينغ وكروغر إضافة رجل خامس لا يدري ولا يريد أن يدري أنه لا يدري، وهذا متزمت فاهجروه ولا تضيع وقتك معه أصلا. النظرية باختصار: الجهل هي الحالة الأصيلة، والمعرفة والانعتاق هي الحالة الاستثنائية. كلما كبرت دائرة معرفتنا، كلما كبر محيط تلامسنا مع المجهول والغير معروف. حين يختلط الجهل بالتزمت، يخرج رجل لا يدري ولا يريد أن يدري أنه لا يدري. فكر بطريقة القبعات الست. معظمنا بدون أن يشعر يفكر بطريقة واحدة ويرى الدنيا دائما من خلال نفس النظارة، فنحن إما سلبيون أو مندفعون أو عاطفيون أو متهورون، نصدر قرارات وحيدة ونمطية لا نرى غيرها ولا نتراجع عنها. ولكن تخيل أنك تشغل منصب المدير العام في إحدى الشركات، وذات يوم قررت عدم التفكير بنفسك وتركت مهمة تقييم مشروعك الجديد لمدراء الأقسام في الشركة، وهكذا دعوتهم إلى اجتماع مهم وقدمت إليهم فكرتك لإبداء الرأي حولها. عندها ستلاحظ أنهم يتمتعون بستة أنواع من الشخصيات تفرز بدورها ستة أنواع من المواقف والآراء المختلفة. 1. القسم الأول يعارض الفكرة الجديدة من منطق يلا السلامة، ويرى أنه لا داعي للمجازفة طالما أن الأمور جيدة وتسير كالمعتاد. هؤلاء إما متشائمون ينظرون للجانب السلبي دائما، أو منتفعون يهمهم استقرار الوضع كما هو. هذه الفئة أريدك أن تتخيلها لابسة قبعات سوداء. 2. أما الثاني فينتقد الفكرة فور طرحها لمجرد أنها لم تعجبه أو لأن حدسه يخبره بأنها غير مناسبة. هؤلاء سلبيون مثل الفريق الأول، ولكنهم يفعلون ذلك لأنهم مزاجيون يعارضون بطريقة لا تسألني لماذا، فالفكرة لا تعجبني وحسب، وبسبب مزاجيتهم سنلبسهم قبعات حمراء. 3. أما القسم الثالث فهو فريق محايد لم يوافق ولم يعترض، بل يطالب بالحقائق والأرقام للوصول إلى نتيجة واضحة. بطيئون بعض الشيء ولكنهم عقلانيون مسالمون، ولأنهم كذلك تخيل أنهم يلبسون قبعات بيضاء. 4. القسم الرابع هم المبدعون والمبتكرون فعلا في أي مجموعة. يبدأون بسماعك ثم مناقشتك ثم المزايدة على فكرتك وتوجيهك إلى الأفضل. يختلفون عن البقية في أنهم حتى حين ينتقدون فكرتك يقدمون بدائل أفضل وأكثر فعالية. لهذا السبب يجب أن تستمع إليهم ولا تغار منهم، فالفضل في النهاية سيسجل باسمك. ولهذا السبب سنلبسهم قبعات الخصب والإنتاج، القبعات الخضراء. 5. القسم الخامس فمتفائلون بطبيعتهم وينظرون إلى الجوانب الإيجابية متجاهلين الجوانب السلبية. يتحمسون لأي خطوة جديدة، وقد تدفعهم روحهم الإيجابية إلى البعد عن الواقعية، من النوعية التي ما إن تلقي اقتراحا حتى يرون جانبه الحسن ويبنون فوقه الكثير من الآمال. لذا يستحسن إلباسهم قبعات صفراء. 6. أما القبعة الزرقاء فلا يلبسها سوى شخص واحد فقط، هو أنت رئيس الجلسة، فهي لون السماء حيث ترى الجميع تحتك بمنظار كبير وشامل. يجب أن تملك موهبة التحكم بالجميع، فلا تنجرف مع أصحاب القبعات الصفراء المتحمسون، وتطلب المزيد من أصحاب القبعات الخضراء المبتكرون، وتتفهم مخاوف أصحاب القبعات السوداء السلبيون، وتحد من اندفاع أصحاب القبعات الحمراء العاطفيون، وتستعجل أصحاب القبعات البيضاء المحايدون، كي تخرج في النهاية بنتيجة متوازنة ونظرة واقعية شاملة. على أي حال، رغم أن هذا الاجتماع من بنات أفكاري، وكان من المفروض أن ألبسهم طواقي بدل القبعات، إلا أن تقنية القبعات الست أمر لا يخصني، فقد ابتكرها الدكتور إدوارد دوبونو الذي ولد في مالطا ودرس في أكسفورد، ويعد رائدا فيما يسمى كيفية التفكير. وقد عمل مستشارا للعديد من الشركات والمؤسسات، وألف 37 كتابا في هذا المجال، أهمها التفكير الإضافي، وأكثرها شعبية كتاب فكر بطريقة القبعات الست. وما ساهم في شعبية القبعات الست أنها تعلم الناس التفكير بطرق مختلفة، وتساعدنا على تقليب الأمور من ستة أوجه مختلفة. وما يهمك أنت في هذا الموضوع أنك لا تحتاج لستة مستشارين حولك حين تفكر بأي شيء جديد. يكفي أن تتخيل نفسك لابسا القبعة الصفراء، حيث التحمس للمشروع، ثم الحمراء للاستعانة بالحدس وفضح الرغبة، ثم القبعة البيضاء لتحليل المعطيات بحياد، ثم القبعة سوداء كي تفكر بأسوأ الاحتمالات، ثم الخضراء لوضع بعض الحلول والمخارج، ثم الصفراء لترى إلى أي حد سينجح المشروع، وفي النهاية ضع كافة القبعات في بطن القبعة الزرقاء، وضعها فوق رأسك لترى بشمولية وتكامل. النظرية باختصار: المشاكل مثل المكعبات، تملك ستة أوجه، حاول رؤيتها من جميع الجوانب. الاكتفاء بعقلك غرور، والتفكير بعقول الآخرين ذكاء وعقل كبير. إن اختفت الرؤوس حولك، البس كافة القبعات فوق رأسك. فكر كشجرة. هل تذكر آخر مرة حاولت فيها حساب شيء ما، ثم عند حد معين بدأت تفتش عن ورقة وقلم لتنظم فيها حساباتك وأفكارك بشكل أفضل؟ صحيح أن حياتنا العصرية أصبحت مزدحمة ببرامج إلكترونية وهواتف ذكية تساعدنا على التخطيط والتنظيم والتفكير بشكل سليم ومرتب، ولكن رغم أهميتها واستخدامي لها، تبقى الورقة والقلم أفضل أداتين يمكن الاستعانة بهما على التفكير بشكل سليم وموسع. تحتاج لورقة وقلم لأن دماغك يعجز عند حد معين عن متابعة الخطوات المتراكمة والنتائج المحتملة لأبعد من خطوتين أو ثلاثة. حين أبدأ شخصيا بكتابة مقالاتي، أنطلق من فكرة واحدة بسيطة سرعان ما تتشعب على الورق لأفكار كثيرة ومعقدة لم تخطر على بالي أصلا. ومواقف كهذه توضح أهمية الكتابة والتوثيق في متابعة الأفكار ورسم الأهداف وترتيب النتائج والتفرغ بها لمستويات أكثر تعقيدا وتشعبا. الانتقال من الطريقة الذهنية إلى الطريقة التوثيقية يضاعف من قدراتنا العقلية، ويساعدنا على توليد المزيد من الأفكار الإبداعية. فأنت مثلا يصعب عليك بطريقة ذهنية مجردة حساب راتب التقاعد لأبعد من خطوة أو خطوتين، كما يصعب عليك تنظيم أي مشروع تجاري أو تخطيط التفاصيل الداخلية لبيتك الجديد أو كتابك القادم كما أفعل أنا دون اللجوء إلى الورقة والقلم. ليس هذا فحسب، بل إن استعمالهما يمكن أن يتحسن إن لجأنا إلى طريقة في التفكير تدعى خرائط المخ. فمن الملاحظ أن معظم الناس حين يخططون لحياتهم أو يجرون حساباتهم يفعلون ذلك بطريقة متتالية متراكبة على نمط 1 2 3 4 5. ومن المآخذ على هذه الطريقة أنك حين تنطلق من الفرضية 1 يذهب تفكيرك فورا إلى الاحتمال 2، وفي حال فشله لا تجد أمامك غير الاحتمال 3 ومنه إلى 4. ومن عيوب هذه الطريقة أن تفكيرك ينطلق بخط مستقيم ضيق ولا تحصل إلا على احتمال واحد في كل مرة. وإن كان الأساس الذي بنيت عليه خاطئا منذ البداية تنهار كل الخطوات التالية ويضيع جهدك سدى. هذه المآخذ جعلت الباحث البريطاني المعروف توني بيوزن ينصح باعتماد طريقة متفرعة في التفكير دعاها خرائط المخ، لا يمكن تنفيذها بلا ورقة وقلم. ففي رأي بيوزن يجب أن يمثل الهدف الأساسي جذع الشجرة الذي تخرج منه فروع ثانوية تتفرع بدورها إلى أغصان أصغر فأصغر. ووضع الأفكار على الورقة بهذه الطريقة يحفز المخ على الاستطراد ويعطيك فهما أفضل للموضوع ولا يجعلك تفوت أي احتمال ثانوي. وكي تتضح طريقة بيوزن بشكل أفضل دعنا نفترض أن اسمك عبد الله وأنت ترغب في تنظيم حياتك بشكل مثالي. في البداية اكتب اسمك في منتصف الورقة، وضع حوله دائرة كبيرة، ومن هذه الدائرة تفرع إلى دوائر أصغر واكتب بداخلها أشياء تهمك مثل المال، السعادة، السفر، الاستقرار العائلي. والآن اختر إحدى الدوائر الصغيرة ولتكن المال مثلا، وتفرع منها إلى دوائر أصغر تضم أبرز العناصر التي يمكن أن تحقق لك ذلك الهدف. وبعد أن تنتهي افعل الشيء نفسه مع العناصر الأخرى وستدهش للكم الهائل من الأفكار والطرق التي توصلك لمبتغاك والتي لم تكن لتخرج بها لو اتبعت الطريقة القديمة المتوالية في التفكير وطرح النتائج. للوهلة الأولى قد تبدو نصيحة بيوزن بديهية ومسلما بها، ولكن فهمنا لها لا يعني أننا نطبقها فعليا، فنحن نتجاهلها على أرض الواقع ويغلب على تفكيرنا التصور الذهني والسير في خطوات مستقيمة تسير باتجاه واحد. فالشاب مثلا ليس في رأسه غير الوظيفة للحصول على الدخل، في حين أن التفرعات التي تخرج من دائرة المال قد تلفت انتباهه إلى وجود إمكانيات أخرى كثيرة. أضف لذلك أن مجرد وضع الأفكار على الورق يجعل الموضوع ثابتا في ذهنك متجسدا أمام ناظريك، فنحن كثيرا ما نتحمس للأمر ثم يتلاشى بالتدريج من عقولنا حتى نفاجأ بنسيانه تماما. بقي أن نشير إلى أن بيوزن يؤكد أن تعليم أطفال المدارس التفكير بالطريقة المتفرعة بدل الطريقة المتوالية يرفع من نسبة ذكائهم وجعلهم يقدمون حلولا أكثر وأعمق للمعضلات التي طرحت أمامهم. وأنا شخصيا أصدقه وأتمنى أن تطبقه أنت شخصيا وتتحول طرق التفكير عموما إلى منهج يدرس في مدارسنا بالإضافة إلى المنطق. النظرية باختصار تملك أدمغتنا قدرة محدودة على متابعة الخطوات والنتائج بطريقة ذهنية. كتابة الأفكار لا تحفظها فقط بل وتأخذها إلى مستويات أكثر تنوعا وعمقا وأصالة. يفكر الإنسان بطريقة مستقيمة ومتوالية في حين تأخذه الورقة والقلم في اتجاهات كثيرة متفرعة. تصرف حسب القائمة. لست ممن يخرجون من البيت كثيرا، ولهذا السبب تتراكم لدي المهام التي ينبغي إنجازها خارج المنزل، بحيث أضطر لتخصيص يوم في الشهر لقضائها مجتمعة. وحين تتراكم علي بهذه الطريقة، يصبح همها كجبل أحد، وأتساءل إن كان اليوم يكفي لتنفيذها. ولكن مرة بعد أخرى، اكتشفت أنه كلما كانت المهام واضحة ومرتبة في رأسي كقائمة، كلما سهل علي تنفيذها والانتهاء منها في وقت قياسي، واكتشف أن همها أكبر من تنفيذها. ويحدث عكس ذلك حين تكون المهام غامضة أو غير مرتبة في ذهني، وبالتالي ينتهي يومي ولم أنجز أي مهمة منها على الوجه المطلوب. وهذا في الحقيقة مجرد نموذج يوضح أهمية وضع قائمة مسبقة لما ننوي عمله وإنجازه، وهذه القائمة قد تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية أو تمتد على مدى الحياة. ولا يجب أن نستهين أبدا بمسألة كتابتها على ورقة أو وضعها في جدول، لأن مجرد كتابتها كما شرحنا في آخر مقال يجعلها أكثر وضوحا ورسوخا وتحديدا في رأسك. فالمشكلة أن عقولنا تعجز عن التركيز على مواضيع محددة لفترة طويلة أو رؤية أبعد من خطوتين أو ثلاثة. أضف لهذا عجزها عن ترتيبها كأولويات أو الانتقال من الأكثر إلى الأقل أهمية بينما تتكفل بذلك الورقة والقلم. وعدم وضوح الأهداف والأولويات في رؤوسنا هو ما يسبب شعورنا بالضياع وتراكم المهام ومرور الأيام بدون إنجاز شيء، وهي مشكلة شائعة لا تعود إلى الانشغال وضيق الوقت كما ندعي كلنا، بل إلى عدم وجود قائمة أولويات لتنفيذها. يحدث ذلك حتى على نطاق مستقبلنا وحياتنا بمجملها. فلو سألت معظم الناس مثلا ماذا تتمنى في دنياك، سيجيبك بكلمات فضفاضة مثل السعادة والثراء أو حتى حسن الخاتمة، ولكن هذه كلها كلمات عامة ومطاطة لا تتضمن خطة أو استراتيجية وحتى قائمة أولويات تشرح كيفية تنفيذها، وبالتالي تضيع أعمارنا في البحث عنها. في مقال ما هي خطتك في الحياة، ثاني مقال في الكتاب، أشرت إلى وجود فرق كبير بين وضع خطة عمل ووضع أمنيات ورغبات يشترك فيها الجميع كالمال والسعادة والنجاح. فخطة العمل الحقيقية يجب أن تتضمن جدولا زمنيا وخطوات فعلية ووسائل تنفيذ تنتهي بتحقيق هذه الأمنيات. ورغم اعترافي بأن خطة العمل لا تضمن الوصول لأهدافنا بنسبة دقيقة توازي الطائرات التجارية، إلا أنها تظل أفضل بكثير من عدم وجود خطة عمل، وبالتالي ضمان الفشل بنسبة 100%. لهذه الأسباب كلها يجب أن ندرك أهمية وضع قوائم دورية لحياتنا تتضمن أهدافا رئيسة وكيفية تنفيذها بطريقة مرتبة واضحة. وسواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، المهم أن تنتهي لهدف حقيقي واضح ومعروف. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ سورة الملك، الآية 22. وقبل أن أنسى، هل تعلم ماذا كان عنوان المقال قبل أن أقرر تغييره؟ إن لم تعلم أين تذهب، فجميع الطرق تنتهي للا شيء. النظرية باختصار، كلما كانت المهام مرتبة وواضحة في رأسك، كلما سهل عليك تنفيذها في وقت قياسي. السعادة والثراء والنجاح ليست خططاً بل أمنيات يشترك فيها الجميع. معظم من يعتذرون بانشغالهم هم في الحقيقة عاجزون عن تنظيم حياتهم. ابحث عن 20%. في عام 1897 اكتشف المفكر الإيطالي فالفريدو بيريتو قانونا اقتصاديا عجيبا يدعى 80/20. فقد اكتشف أن 80% من دخل الفرد وأيضا المجتمع يأتي من 20% من الجهد المبذول فقط. فقد لاحظ مثلا أن 80% من مداخيل الأثرياء تأتي من مشاريع قليلة مميزة تعادل 20% من مجمل أعمالهم. وبالمثل لاحظ أن معظم الدخل الذي تحققه الأمم 80% يتحقق من مورد أو موردين مميزين قد لا يمثلان سوى 20% من مجمل الناتج القومي. واليوم يلاحظ أن 20% من كل شعب، وهم في الغالب الطبقة الغنية، تستأثر ب 80% من ثروات المجتمع، وأن 20% من دول العالم الصناعية غالباً تستأثر ب 80% من موارد الأرض كمصادر الطاقة، وأن 20% من شركات العالم مسؤولة عن إنتاج واحتكار 80% من أسواق معينة كالأدوية والمشروبات. وقبل الاسترسال أكثر، أشير هنا إلى أن قاعدة 80/20 يجب أن تؤخذ كقاعدة صارمة، إذ يمكن أن تكون 90/10 أو 70/30 أو حتى 60/40. فالفكرة هنا هي وجود قليل مميز مسؤول عن معظم الإنتاج العام. فقد يأتي 90% من دخل دولة ما من مورد لا يشكل سوى 10% من مجمل المنتج العام، وفي حين لا يستأثر الأغنياء في اليابان بأكثر من 60% من ثروة المجتمع، وهذا شيء جيد. قد تستأثر الصفوة الحاكمة في الأنظمة الدكتاتورية على 95% من ثروات الوطن، وبمرور الوقت اتضح أن هذه القاعدة يمكن تعميمها حتى على الظواهر الاجتماعية بين البشر. فقد لوحظ مثلا أن 85% من حوادث السيارات مسؤول عنها 15% فقط من مجموع السائقين، وأن 90% من الأخطاء الطبية مسؤول عنها 10% فقط من الأطباء، وأن 60% من أسباب العنوسة مسؤول عنها حرص 20% من الفتيات على إكمال دراستهن، وأن 75% من الصيد الجائر مسؤول عنه 25% من هواة الصيد من الأثرياء وأصحاب السلطة، وأن 80% من الخدمات البلدية والصحية تستأثر بها 20% من المدن الكبرى غالبا. وإدراكنا لهذه المعادلة العجيبة يتيح لنا حل 80% من أي مشكلة بمجرد تعريف وتمييز أهم عنصر فيها. فعلى سبيل المثال، حين تثبت الإحصائيات أن 85% من حوادث السيارات مسؤول عنها 15% من السائقين، حينها يجب تمييز هذه الفئة. هل هم المراهقون أو المدمنون مثلا؟ وبالتالي حل جانب كبير من المشكلة. وحين يتضح أن 90% من الأخطاء الطبية مسؤول عنها 10% من الأطباء فقط، يمكننا حصرهم بسهولة لإعادة تأهيلهم أو تشديد الرقابة عليهم. وحين يتضح أن 60% من أسباب العنوسة سببها تفضيل الدراسة على الزواج، يصبح مهما تنظيم حملة توضح هذه العلاقة في كليات البنات. والآن نأتي إلى ما يهمك على وجه الخصوص. فحتى على المستوى الشخصي، يمكن لقاعدة 80/20 أن تفيدك في حياتك وعملك وتوفر عليك الوقت والجهد. فمن الملاحظ مثلا أن 80% من دخلك يأتي من مصدر أو وظيفة واحدة لا تستهلك سوى 20% من جهدك وطاقتك اليومية، وهذا يعني أنه ما يزال لديك الكثير من الوقت والجهد لرفع نسبة هذا الدخل. ستلاحظ أن 80% مما يتعبك ويؤرقك وينغص عليك حياتك لا يشكل سوى 20% أو أقل من ذلك بكثير، كما يتضح في المقال التالي، مما تتحمل مسؤوليته أو يحصل معك فعلاً. وفي حين يشتكي معظمنا من ضيق الوقت وكثرة المشاغل وعدم وجود وقت للجلوس مع الأطفال، نتجاهل أن 80% من وقتنا يضيع بسبب التلفزيون والسهر والدردشة مع الأصدقاء. وفي وظيفتك تلاحظ أن 80% من إنجازاتك وسمعتك لدى رؤسائك مسؤول عنها 20% من عملك. فإن تأملت جيداً، ستلاحظ أن معظم دوامك اليومي مجرد أحاديث وردود فعل روتينية لا تلفت الانتباه ولا تقدم شيئاً جديداً، ولكنك قد تتلقى ترقية أو إشادة من رئيسك في العمل بسبب إنجاز وحيد أو عمل مميز لا يتطلب نفس الجهد والوقت. وبناء عليه، خذها نصيحة: إن أردت النجاح بأقل جهد وأسرع وقت ممكن، أو أردت زيادة فعاليتك والتمتع بوقت فراغ أكبر، ابحث عن 20% الأكثر فعالية في حياتك، وتخلص بالتدريج من 80% التي لا تستحق ما تبذله فيها من وقت وجهد وحرق أعصاب. النظرية باختصار: ابحث دائما عن 20% التي تمنحك 80% من النتائج الإيجابية. نجاحك بنسبة 100% بجهد يتطلب 100% من وقتك، يعني تحولك إلى رجل آلي لا يعيش حياته ولا يستمتع بثمرات نجاحه. مهارتك في تطبيق قاعدة 80/20 تتيح لك الجمع بين الإنجاز والمتعة بنسبة تفوق معظم البشر. إذن اعمل بكفاءة أكثر وجهد أقل. ليس صحيحا أن أعظم المكاسب تتطلب قدرا أعظم من الجهد والعرق والتعب، بل على العكس تماما. يبدو أن سنة الله في خلقه هي محاولة فعل العكس تماما، محاولة العمل بأقل جهد وطاقة مبذولة مع تحقيق أكبر قدر من الربح والمكاسب الممكنة. خذ كمثال أي موظف أو عامل تعرفه يعمل لديك في المكتب أو المنزل، ستلاحظ أنه يسعى دائما إلى إراحة نفسه وتخفيف الضغط الملقى على عاتقه، وفي نفس الوقت تحقيق أكبر راتب أو دخل ممكن. وفي عالم الحيوان، تحاول ذوات الأنياب اصطياد فرائسها بأقل جهد ممكن من خلال التربص وانتظار حضور الفريسة واقترابها منها. وحتى حين تقرر الانطلاق خلفها، قد تتوقف فجأة مدركة أن بذل المزيد من الجهد لا يساوي القيمة الغذائية للفريسة. أما في الفضاء الخارجي، فمن الملاحظ أن الكواكب وكافة الأجرام تدور دائما في المسار الأكثر سهولة والأقل جهدا بالنسبة لها، وهو المسار الذي تتعادل فيه جاذبية الشمس مع قوة الطرد للكوكب ذاته. ونفس الظاهرة تلاحظ على مستوى الذرة والإلكترونيات، حيث تدور الأخيرة حول النواة في المدار الأكثر راحة وتوفيرا للجهد والطاقة، وترفض مغادرة مدارها المريح بغير طاقة خارجية أعظم تجبرها جبرا. وبما أنك جزء من هذا الكون، فمن حقك أيضا محاولة تحقيق أكبر مكسب ممكن بأقل جهد مبذول، سواء في حياتك المهنية أو الأسرية أو الاجتماعية. وسعيك لهذا الهدف لا يتطلب منك الخداع أو التحايل، فالذرات والكواكب لا تفهم هذين المصطلحين، بل إنجاز مهامك اليومية بأفضل وأسرع طريقة ممكنة. ففي دوامك اليومي مثلا، تلاحظ أن معظم زملائك يسعون لبذل أقل جهد ممكن من خلال مراكمة الملفات وتجاهل المهام وترك مكاتبهم لفترات طويلة، في حين يمكنك فعل الشيء نفسه، ولكن من خلال التركيز على إنهاء مهامك اليومية بأفضل وأقصر وقت ممكنين. وكنت شخصيا قد اكتشفت أثناء عملي في التعليم وأمارة المدينة أن المهام المطلوبة خلال 8 ساعات يمكن إنهاؤها خلال 2 أو 3 ساعات بشرط إغلاق الباب واعتزال الزملاء وقفل الجوال وتجاهل الصحف اليومية. وبهذه الطريقة ستوفر وقتا طويلا وجهدا متراكما دون أن تخدع أحدا أو تعاني من التوتر والتوبيخ الناجم عن تجاهل مهامك الفعلية. ورغم أن المقصود من هذا المقال لفت انتباهك إلى هذه الحقيقة وليس تقديم نصائح أو إرشادات عملية، يمكنك الجمع بين الهدفين من خلال قاعدة 80/20. وحين تدرك هذه الحقيقة سترتفع لديك نسبة التنبه للعادات والتصرفات والمهارات التي ترفع من كفاءتك وفعاليتك في كل مجال، وتحقق 80% من مكاسبك ونتائجك اليومية. وفي المقابل حاول التخلص من العادات والتصرفات والأعمال التي تتطلب جهدا عظيما وطاقة عصبية ونفسية كبيرة مقابل نتائج ضعيفة أو مكاسب تافهة. باختصار، كن مثل الفهد الذي يعرف من أول نظرة هل الطريدة التي أمامه تستحق بذل الجهد خلفها؟ وإن كان الجواب لا، يجب أن تفكر في أسرها بأقل طاقة ووقت ممكن. النظرية باختصار، تحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من الجهد حق مشروع يتطلب رفع مستوى فعاليتك. الفعالية تعني إنجاز المهام بأسرع وقت وأقل جهد دون التضحية بالإتقان. تخلص فورا من العادات والتصرفات التي تتطلب جهدا كبيرا مقابل مكاسب ضعيفة. ماذا تفعل في 3 دقائق؟ كان والدي يملك معملا لتصنيع الذهب، وكان بخيلا لدرجة أنه كان يفرش على الأرض قماشا أبيض كي يهبط عليه غبار الذهب المتطاير، وفي نهاية الأسبوع يبلل قدميه بالماء ثم يدوس على القماش ذهابا وإيابا حتى تتجمع حبيبات الذهب على قدمي. كان يحصل بهذه الطريقة على 10 جرامات إضافية، وكان يعتبرها من أسرار المهنة. لا أتذكر من قال هذه القصة، ولكنها جعلتني أتأمل في قضية مشابهة. ففي حياتنا دقائق مهدرة أغلى من حبيبات الذهب المتطايرة. جميعنا يشتكي من ضيق الوقت وكثرة المشاغل، ولكن حتى لو كنا مشغولين جدا، وهو ما يدعيه معظم الناس من باب المبالغة، فإننا نضيع أكثر من 2 ساعات في اليوم هي مجموع الدقائق المتناثرة. فأثناء توقفك عند الإشارة، وأثناء سيرك إلى البقالة، وخلال انتظارك في الطابور، وأثناء وجودك تحت الدش، يضيع منك وقت ثمين يمكن استغلاله بقليل من المهارة والتخطيط. أنا شخصيا تعلمت الدرس وطبقته في التجارب الشخصية التالية. ففي 1 سنة من الثانوية قررت فعلا تعلم اللغة الإنجليزية، فأصبحت أكتب الكلمات الجديدة على ورقة صغيرة كي أحفظها في الوقت الضائع. كنت أنظر إليها أثناء خروجي من المنزل، وأثناء توقفي عند الإشارة، وأثناء سيري في الطريق، وفي المنزل كنت أشبكها بمرآة المغسلة كي أراها كلما توضأت أو فرشت أسناني. أما التجربة الثانية فكانت في رمضان عام 1416 هجرية، حين حفظت سورة الكهف بترديد 10 آيات يوميا فقط أثناء المشي من الحرم للبيت. التجربة الثالثة كانت حين أهداني صديق أكثر من 100 شريط تضم دروسا من كتاب عمدة الأحكام للشيخ محمد المختار الشنقيطي، ولأول وهلة رأيت استحالة توفر الوقت لسماع كل هذه الأشرطة، ولكنني انتهيت منها في زمن قياسي بالاستماع يوميا لشريط واحد أثناء قيادة السيارة. وحتى عام 2006 كنت أعمل في وظيفتين، في أمارة المدينة كموظف حكومي، وفي صحيفة الرياض ككاتب يومي. وبحكم عملي في تحرير هذه الزاوية، يتوجب علي قراءة ومتابعة كم هائل من المعلومات والأخبار العلمية. وبما أنني أعمل في الصباح وأكتب في المساء، لم يبقى أمامي غير استغلال الدقائق المتناثرة لمتابعة آخر المستجدات. وهكذا أصبحت أضع كتابا جديدا في السيارة بين الحين والآخر، وأذهب للعمل بصحف ومجلات متأخرة، وأملأ جيوبي بقصاصات مختارة، وأشاهد قناة ديسكفري مع قهوة الصباح. بل إنني أملك مكتبة في الحمام لا تضم مواد باللغة العربية إن كان الأمر يهمك. وبطبيعة الحال لكل إنسان ظروف ومشاعر واهتمامات مختلفة، ولكن بيت القصيد هو أن تفكر جديا في استغلال الدقائق المتناثرة في حياتك لقضاء أمور معلقة أصبح همها أكبر من حجمها الفعلي. فعلى سبيل المثال، حين يتوفر لديك 3 دقائق، أقترح عليك فعل التالي: اتصل بعمتك التي لم تزرها منذ عام، اعمل تمارين للبطن، مزق البطاقات الزائدة في المحفظة، اقطع ورقة التقويم واحفظ الشعر خلفها، افتح الانترنت وشاهد لقطة مفيدة، استعلم عن الرصيد، ركب لمبة المطبخ، راجع الفواتير، افحص ماء الريداتير، شذب شواربك، قص أظافرك، نظف المكتب، العب مع طفلك، تصفح الجريدة، رتب درج السيارة، امسح النظارة، قبل زوجتك بين عينيها، قص هذا المقال وضعه على المغسلة. النظرية باختصار: في حياتنا دقائق مثل غبار الذهب، حين تجمعها تخرج بثروة إضافية. حين تمر عليك أوقات فراغ مفاجئة، اسأل نفسك فورا: ما الذي كنت أنوي فعله منذ زمن طويل؟ 3 دقائق فارغة من كل ساعة تساوي 1.5 ساعة في اليوم، ويوما ونصفا في الشهر، وهذا إن كنت مشغولا فعلا. العجلة من الشيطان، أما السرعة فدليل خبرة. أخبرني، متى تتأخر عن إنجاز أي مهمة؟ حين تعتقد أنك تملك الوقت الكافي لإنجازها. فكم مرة مثلا شعرت بأن الوقت ما زال مبكرا للذهاب لموعد ما، فشغلت نفسك بأشياء أخرى وبدأت بالتسويف والمماطلة، والنتيجة تأخرت كالعادة. والآن تذكر حالة معاكسة: المنبه لم يعمل، فتستيقظ فزعا خشية التأخر عن الدوام، فتحضر نفسك على عجل وتلبس ثوبك على الدرج، ثم تفاجأ بأنك وصلت في الوقت المناسب. إنها حالة ذهنية تتفاوت بين شخص وشخص وحين وآخر. فقد تأخرت في الحالة الأولى لأنك تعتقد أنك تملك الوقت الكافي لعمل كل شيء، فضاع منك كل شيء. أما في الحالة الثانية فوصلت في الوقت المناسب لأنك كنت واعيا لوضعك الحرج، فاقتصرت على الأولويات وتداركت الموقف بسرعة. في الحالة الأولى، رغم امتلاكك الكثير من الوقت، إلا أن تقاعسك أدخلك في دوامة من التسويف والمماطلة. أما في الحالة الثانية، رغم ضيق الوقت، إلا أن الأولويات كانت واضحة في ذهنك، فوصلت بنجاح. وسير العظماء تثبت أنهم كانوا يعانون دائما من ضيق الوقت، ومع ذلك كانوا ينجزون أعمالا تفوق الفارغين بمراحل. فضيق الوقت رفع مستواهم وصقل مهاراتهم، فأصبحوا ينفذون المهام بنجاح تام في أقل وقت ممكن. وفي المقابل، يرافق الفشل كل من يعتقد أن لديه الوقت الكافي لعمل كل شيء، فيضيع منه العمر ولم ينجز أي شيء. هناك فرق بين السرعة والعجلة. الناجحون يوظفون خبراتهم وذكاءهم لإنجاز المطلوب في أسرع وقت ممكن. أما الفاشلون فحين يفاجؤون بضيق الوقت يتعجلون ويعملون على أكثر من جبهة فينتهون للا شيء. الناجحون يعيدون جدولة أنفسهم وتنظيم أوقاتهم كلما كلفوا بمهمة جديدة. أما الفاشلون فيرتبكون ويتخبطون ولا يعرفون من أين يبدأون فيبقون مكانك سر. هذه الحقيقة أدركها تشرشل فقال: إن أردت إنجاز عمل في وقته فأعطه لرجل مشغول. وأدركها المفكر الإنجليزي تشسترفيلد حين قال: ذوو العقول الحصيفة قد يسرعون ولكنهم لا يتعجلون. كلنا عرفنا موظفين كسالى لا يفعلون شيئا غير قراءة الجرائد وأكل الفصفص، وحين يكلفون بمهمة واحدة لا غير يغضبون ويتأففون ويرمون حملهم على الآخرين وتأخذ المعاملة لديهم أشهر. وفي المقابل هناك موظفون أندر من الياقوت يحمل الواحد منهم كل الأعمال على رأسه، ومع ذلك ينجزون معاملات الجميع بسرعة وخبرة تثير الإعجاب. أخبرني أحد رجال الأعمال بقصة نموذجية. قال: كان لدي سكرتير نشيط حمل عني أعباء كثيرة، ومع توسع أعمالي زادت مهماته، ومع ذلك لم تتغير كفاءته أو سرعته في العمل. كنت أحزن عليه في داخلي وأقول: متى ينفجر ويقولها صريحة: أريد مساعدين معي. وأخيرا أتى اليوم الذي أبلغني فيه بهذا الطلب، ولكن عن طريق أحد الأصدقاء لأنه خجول ولا يعرف غير كلمة حاضر. عندها ناديته وسألته: وماذا تقترح يا أستاذ عادل؟ قال: ننشئ قسما للسكرتارية من 5 موظفين، كل موظف يهتم بقسم من الشركة. أعجبتني الفكرة فاستحدثنا هذا القسم، ولكن هل تعلم ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ انخفض مستوى العمل كثيرا رغم أنهم أصبحوا 6. كانوا يلقون بالمهام على بعضهم البعض وتضيع المعاملات فيما بينهم، وأصبح التسويف والتهرب هو الصفة الغالبة على عملهم. سألته: وماذا فعلت؟ قال: وماذا أفعل؟ ألغيت القسم بأكمله وزدت راتب الأستاذ عادل. حينها خطرت لي فكرة هذا المقال، وقلت له ما قاله تشرشل: النظرية باختصار تتأخر عن إنجاز أي مهمة حين تعتقد أنك تملك الوقت الكافي لإنجازها. الخبراء يسرعون ولكن لا يتعجلون، والفاشلون يتعجلون ولكن لا ينتهون لشيء. رجل مشغول أفضل من مجموعة عاجزة عن تنظيم نفسها. الوصفة النرويجية: هناك أشخاص يصعب عليك نسيانهم لأنهم ببساطة منحوك موقفا استثنائيا لا ينسى، ويحدث هذا بمعدل سريع حين تتواجد خارج بلدك كون التجارب والمواقف تتوالى على المسافر بطريقة أسرع مما يحدث في بيئته المحلية التي تتميز بالبطء والأمان. ما زلت أتذكر موظفة الاستقبال في فندق أوسلو الذي قضيت فيه أياما طويلة، لدرجة تعرفت على معظم الموظفين فيه، والتي سألتها صراحة: لماذا تبدين سعيدة وضاحكة طوال اليوم؟ فقالت: لأن كل يوم بالنسبة لي بداية حياة جديدة. راقني الجواب ونظرت ليومي الجديد كهدية إلهية وصفحة شخصية تبدأ من جديد، وهذا ما أصبحت أدعوه بالوصفة النرويجية. وفي المقابل لم أستطع منع نفسي من التفكير في شخصيات كئيبة تعتقد أن التجهم من علامات الوقار والعبوس من علامات التقوى، وأن الصدقة التي تأتي من تبسمك في وجه أخيك يمكن نيلها بطرق أخرى. أنا شخصيا لم أصدق يوما أن السعادة ترتبط بالمال أو الثقافة أو حتى بالإيمان، لو كانت ترتبط بالمال كما شرحنا في آخر مقال، لما رأيت الفقراء يبتسمون حول العالم. ولو كانت ترتبط بالإيمان، لما حزن الصالحون، ولما تفرق المبتسمون والضاحكون بين آلاف الديانات العالمية. لو كانت تربط بغزارة العلم والثقافة، لرأيت المثقفين والعلماء أكثر الناس سعادة وانشراحا، ولما شقي المتنبي بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وفي المقابل رأيت بؤساء ومسحوقين في دول فقيرة يفترض بهم الوجوم وأحيانا الانتحار، ولكنك تستغرب من كمية السعادة ومساحة الابتسامة التي تبدو على وجوههم. أذكر أنني كنت ضمن المستقبلين لضيوف خادم الحرمين الشريفين القادمين من غزة لأداء مناسك الحج. للوهلة الأولى توقعت رؤية مظاهر حزن وانكسار وألم بسبب حالة الحرب والحصار الذي فرضته عليهم إسرائيل في ذلك الوقت، ولكنني اكتشفت أنهم أكثر منا سعادة ومرحا وتسامحا، وتسمع ضحكاتهم من بعيد. الحقيقة هي أن التعاسة مثل السعادة، لا يمكن لأحد أن يفرضها عليك من الخارج. وفي المقابل السعادة مثل التعاسة، تنبع من الداخل وبحسب مواقفك وطريقة تفكيرك ونظرتك للحياة. فلكي تعيش سعيدا، ابحث عن مسبباتها المعنوية والشخصية والعائلية قبل البحث عنها خارج دوائرك القريبة. لا تنظر في الاتجاه الخاطئ وتعتقد أن أمورا صعبة التحقق كأن تصبح وزيرا أو ملياردرا ستمنحك السعادة وراحة البال. تجاهل على سبيل التجربة أسبابها المادية لتكتشف أن هناك أشياء معنوية أصغر تمنحك قدرا موازيا من السعادة والرضا، كتواصلك مع أصدقاء دراستك أو رؤية توم وجيري مع أطفالك. إن أردت العيش سعيدا وخالي البال، توقف عن الاهتمام بما يفعله الناس وماذا يملكون وكيف يتصرفون بحياتهم الخاصة. لا تقارن نفسك بأحد ولا تهتم برأي أحد، وارفض ما يعكر مزاجك بألطف طريقة ممكنة. توقف عن الندم ومراجعة أخطاء الماضي، واستيقظ كل صباح وكأنك منحت حياة جديدة. لا تشغل بالك بأي خلافات تاريخية وطائفية وعقائدية بدأت قبل قرون من ولادتك، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرة الآية 113. لا تعش في هم وغم وتأنيب ضمير وتشغل بالك بالصغائر التي يغفرها الله من صلاة لصلاة وجمعة لجمعة ورمضان لرمضان. ومن قال هلك الناس فقد أهلكهم. لا تتحرج من إمتاع نفسك والترويح عن قلبك والاستماع إلى موسيقاك المفضلة، فما يجلب الرعب والكآبة هو الأحاديث المكذوبة بشأنها. تذكر دائما قول إيليا أبو ماضي: هو عبء على الحياة ثقيل والذي نفسه بغير جمال. من يظن الحياة عبئا ثقيلا لا يرى في الوجود شيئا جميلا. عد بين الحين والآخر لقراءة المقال التالي: جرعات السعادة الصغيرة، واكتب قائمة بالأشياء التي تمنحك الفرح والسرور بطريقة أرخص بكثير من المال والمنصب والممتلكات الثمينة. وإن لم تكن قد كتبتها بالفعل أو وقفت أمامها حائرا، فيمكنك بكل بساطة تبني ما يناسبك من الاقتراحات الموجودة في مقالنا التالي. النظرية باختصار: لو كانت السعادة ترتبط بالمال أو السلطة أو الإيمان، لما ابتسم الفقراء وحزن الأثرياء وشقي الصالحون. ابدأ يومك بروح سعيدة، فالماضي انتهى والمستقبل مجهول، أما الحاضر فهدية تستحق الاحتفاء. إن لم تنبع السعادة من داخلك، لا يمكن لكنوز الدنيا إسعادك، وإن لم تنبع التعاسة من داخلك، لا يمكن لمآسي الدنيا إخضاعك. جرعات السعادة الصغيرة. سبق وكتبت مقالا بعنوان المال يشتري السعادة ولكن بشروط. اعترفت فيه بأن فوزك بعشرة ملايين دولار وبدون سابق إنذار سيمنحك جرعة هائلة من السعادة لدرجة ستنسى همومك وتتلاشى أحزانك وتختفي مشاكلك مع زوجتك وأصدقائك وتبقى بلا نوم لعدة أيام، وفي الصباح التالي ستذهب إلى عملك لتقديم استقالتك، هذا إن كانوا يستحقون ذهابك أصلا. ومن هناك ستذهب لشراء سيارة أحلامك، ثم تعرج على أحد المكاتب العقارية لشراء فيلا لم تخطر على بالك، وستكتشف قبل نهاية الأسبوع أن لديك أقرباء لم تسمع عنهم في حياتك. باختصار، ستعيش أياما سعيدة تتحقق فيها كل أمنياتك وتختفي فيها كل مشاكلك، وحينها لن يقنعك أي فيلسوف بأن المال لا يشتري السعادة. ولكن ماذا لو قفزنا سنة أو اثنتين إلى الأمام، إلى فترة تعودت فيها على الوضع الجديد ومللت فيها من رتابة الأحداث وتفاقمت بعدها مشاكل الحياة ولم تعد الفيلا والمرسيدس تعني لك شيئا؟ هل تصدق حينها أن المال لا يشتري السعادة؟ بدون شك فوزك بمليون دولار يجعلك سعيدا، وشراؤك لسيارة فخمة يجعلك سعيدا، وسفرك للخارج يجعلك سعيدا، وامتلاك فيلتك الجديدة يجعلك سعيدا. ويمكنني سرد المقتنيات المادية التي تسبب لك السعادة حتى نهاية المقال، ولكن من قال إن السعادة تأتي فقط من خلال المقتنيات الثمينة والإنجازات المادية؟ لماذا نتجاهل أن السعادة شعور شخصي وإحساس عصبي يمكن أن يأتي أيضا من أشياء صغيرة ومعنوية لا تخطر على بال معظمنا؟ لو كانت السعادة مرتبطة بالمال فقط لما ضحك فقير ولا ابتسم جائع ولا سعد بائس، ولكن الحقيقة هي أن معظم الفقراء يملكون مستوى أكبر من السعادة وراحة البال كونهم يستخلصونها من مصادر غير مالية لا يعرفها الأثرياء، مصادر غير مادية أو مكلفة تجعلهم أقل توترا وخوفا من فقد الثروة والمقتنيات المادية ذاتها. أما بخصوصك أنت فسواء كنت ثريا أو متوسط الحال يمكنك رفع نسبة شعورك بالسعادة وديمومتها بدل فرحك لأسبوع أو أسبوعين بأي مقتنيات ثمينة من خلال تخفيف تعلقك بمصادرها المادية المكلفة والتركيز أكثر على مصادرها النوعية الصغيرة الكفيلة بمنحك قدرا موازيا ومستمرا من السعادة. فحين تتصل مثلا بصديق قديم فقدته، وحين تقبل رأس والدك أو قدمي والدتك، وحين تمنح شقيقتك الأرملة مبلغا يفوق حاجتها، وحين تفاجئ ابنتك بهدية طالما حلمت بها، وحين تسمع أغنية كنت تحبها أيام المراهقة، وحين ترش عطرك المفضل على وسادتك قبل نومك، وحين تستلقي قرب طفلك الصغير قبل نومه هو، ستخلق لنفسك أجواء صغيرة من البهجة والسعادة يمكنها مجتمعة جعل أيامك كلها سعيدة. ستخلق عادات شخصية تضمن ديمومة الفرح واستمراره معك طوال العمر، بعكس شراء سيارة مكلفة تفرح بها ليومين أو حتى شهرين قبل أن تدخل ضمن قائمة المعتاد وسقط المتاع. أنا شخصيا أتصور أن لكل إنسان قائمة سعادة تتضمن عناصر قد لا يشترك بها مع غيره. قائمة سعادة يصعب تخمين كثير من عناصرها، وبالتالي أنصحك بوضعها بنفسك. سأبدأ بإخباركم بقائمة الشخصية كنموذج مبدئي أرجو بعد قراءتها تسطير قائمتك أنت على طرف هذه الصفحة. فلو سألتني مثلا عن أبرز الأشياء الصغيرة التي تشعرني بالسعادة لقلت الدقائق الأولى من الفجر، رؤية إنسان يتصرف بطريقة راقية، ثلاثة أصدقاء يضحكوني حتى البكاء. سماع نكتة جديدة. رؤية أي مقطع مضحك. التواجد في أي مكتبة. مشاهدة أي حلقة كرتون مع ابن ياسر. شم عطري المفضل قبل النوم. أول قضمة من التفاحة. آخر قطرة في فنجان القهوة. الجانب الآخر من الوسادة. وصول كتب جديدة اشتريتها بالبريد. الانتهاء من الكتابة قبل صلاة الظهر. اجتماع شقيقاتي ليلة الخميس في منزل والدتي. قدوم رسيل ومياس من المدرسة. قدومي أنا من السفر. رؤية فيلم جميل ومتقن. سماع صوت فيروز في الصباح. العثور على رسالة مهمة في صندوق البريد. 26 من الشهر الميلادي حين أستلم الراتب. تناول فطور جيد في فندق فخم. رؤية منظر طبيعي جميل حتى لو كان صورة. السهر حول النار في ليلة باردة. حين تغيب الشمس لأيام خلف السحب. حين تفاجئني زوجتي بقطعة شوكولاتة. حين يتصل بي شخص أحبه. حين أعثر على نقود لم أتوقعها. حين أرى صورة قديمة تثير الذكريات. حين أشم رائحة القهوة والخبز المحمص والأرض بعد المطر. وأخيرا وليس آخرا، حين أتذكر كل ما سبق. وهذه مجرد نماذج لجرعات بسيطة في حياتنا تفوق في ديمومتها وتكرارها، جرعات مكلفة وزائلة كالتي بدأنا بها المقال. وما يهمني هو تذكيرك بوجودها فعلا في حياتك، ولكنك للأسف إما تتجاهلها أو اعتدت عليها أو ببساطة لم تتخيل قدرتها على منحك سعادة تفوق حيازتك لأي مادة. النظرية باختصار: المقتنيات المادية تمنحنا جرعات سعادة مؤقتة، أما مواقفنا الشخصية فتمنحنا حالات فرح دائمة. ضحكات الأطفال وابتسامات الفقراء أقوى دليل على انتفاء علاقة المال بالسعادة. في حياتك مسببات سعادة صغيرة، حاول اكتشافها بنفسك. إن لم تعرف كيف، ابدأ بأهم ثلاثة أشياء تسعدك أكثر من وصول الراتب. 19 اقتراحا لحياة سعيدة. قبل سنوات طويلة دخلت عيادة طبيب مشهور في مومباي في الهند، وبعد ساعتين من الانتظار أخبرني السكرتير أنه لن يحضر بسبب ضغط العمليات. غضبت بسبب وقتي المهدر لدرجة فكرت إعجابي في غرفة الانتظار، ولكنني استهديت بالله وأخذت لها صورة بالجوال. لم تكن لوحة فنية أو صورة فوتوغرافية، بل نصائح كتبت باللغة الإنجليزية تحت عنوان 19 اقتراحا للنجاح. فضلت تحويرها إلى 19 اقتراحا لحياة سعيدة. لا أعلم من كتبها ولا إن كان للطبيب علاقة بها، ولكنني حين عدت إلى السعودية كتبتها على الكمبيوتر وطبعت منها نسختين، وضعت واحدة في المطبخ والثانية فوق مكتب ابن حسام. ورغم أنني أشاهدها كل يوم، إلا أنها المرة الأولى التي أفكر بإخباركم بها، ومن يدري قد تنال إعجابكم فتقصون المقال وتضعونه بدوركم أمام أبنائكم. 1- تزوج الشخص المناسب فهو من سيتسبب 90% من سعادتك أو شقائك حتى نهاية العمر. 2- اعمل في مهنة تحبها وتستحق إفناء شبابك من أجلها. 3- ليكن هدفك الأول في الحياة الاعتناء بعائلتك وعيشهم سعداء. 4- امنح أصدقائك وأقربائك ووطنك أكثر مما يتوقعونه منك. 5- لا تجلد ذاتك واغفر لنفسك وغيرك أخطاء الماضي. 6- اعمل كل يوم خيرا لإنسان لا تعرفه واستمتع بالعطاء قبل الأخذ. 7- إن خيرت بين الجوع والاقتراض اختر الجوع. 8- وكي لا تجوع أو تحتاج إلى أحد، ادخر جزءاً من دخلك مهما بلغت ضآلته. 9- تخلص من أصدقائك الفاشلين وتمسك بالناجحين ومن لا يترددون في مساعدتك. 10- عامل كل إنسان كما لو كان صديقاً لم تره منذ سنين. 11- حين تقبل القيام بعمل ما، كن مخلصاً ونزيهاً في إنجازه. 12- كن مبدعاً ومبادراً حتى لو تسبب ذلك بارتكابك للأخطاء. 13- كن شجاعاً وتحمل مسؤولية أخطائك وحدك. 14- كن أكثر الناس تفاؤلاً وإيجابية وابدأ يومك بصفحة جديدة. 15- كن رفيقاً ووفياً وسخياً مع العاملين معك. 16- السعادة تتعلق بالطريقة التي تنظر فيها لحياتك. 17- لا تتجاهل رأي الناس فيك، فهناك نواقص لا تراها في نفسك. 18- انظر دائماً للقمة، وكن مثل النملة التي تصعد وتقع عدة مرات قبل أن تبلغها. 19- وأخيراً، لا تفعل شيئاً لا تفخر به والدتك أو يخجل منه والدك. النظرية باختصار: النصائح الجميلة تبقى مجرد كلمات جميلة حتى تتخذ قراراً بتطبيقها. زواجك يقرر مستوى سعادتك وتعاستك، وعملك في مهنة تحبها يعني أنك لن تضطر للعمل طوال حياتك. حتى الأشياء الجميلة يمكن نسيانها بسرعة، وكي لا يحدث ذلك، علق هذه النصائح في مكان يراه الجميع. نسبية الآراء الخاطئة. ليس عيباً أن تملك رأياً خاطئاً، بل أن تملك عقلاً جامداً وآراءً ترفض التغيير. وكما تنطبق هذه المعادلة على عامة الناس، تنطبق غالباً على العلماء والمفكرين وصفوة العقول، كونهم في النهاية بشراً يصيبون ويخطئون، ينجحون ويفشلون، يصدقون ويكذبون، يحكمون بتجرد أو من خلال الميل والهوى ومسايرة ما نشأوا عليه. هذا التراوح يصدق حتى على الشعوب والأمم والمجتمعات الكبيرة. فالناس نتاج عصرهم وأبناء مجتمعهم، وبالتالي ليس غريباً تبنيهم أفكاراً مشتركة ومعتقدات موروثة وآراء مكررة تبدو بمعايير المجتمعات الأخرى أو حتى الأجيال التالية لهم خاطئة وغير منطقية أو حتى ساذجة وطفولية. يمكنك التأكد من هذه الحقيقة بالعودة للماضي ومراجعة ما كان سائدا ومسلما به في التاريخ القديم أو حتى زمن جدي وجدك. فحين تفعل ذلك ستكتشف أن كل محاولة فردية لتصحيح المفاهيم الاجتماعية تقابلها آلاف الأصوات المعارضة التي تحظى بكثرة الأنصار ورسوخ الأفكار وزخم الموروث. كما ستكتشف أن من يحاول تصحيح فكرة خاطئة في زمانه يواجه بمعارضة أقربائه وأصحابه وأقرانه قبل عامة الناس، حتى قبل تأملها أو فهم وجهة نظر صاحبها. كل هذا التثاقل والجمود يفسر لماذا تبقى بعض المجتمعات قرونا طويلة دون تغيير، ولماذا تتطلب الأفكار الجديدة أجيالا جديدة قبل تقبل فكرة مناقشتها ناهيك عن تبنيها وتطبيقها. حين تدرك أنت هذه الحقيقة تصبح تلقائيا أكثر تسامحا ومرونة مع كافة الآراء والأفكار الجديدة. لا تحتاج للعيش عدة قرون كي تكتشف أنك كنت جاهلاً أو ساذجاً أو خاطئاً حيال هذا الأمر أو ذاك. ورغم أننا تحدثنا حتى الآن عن الجانب الفردي والاجتماعي في نسبية الأفكار الخاطئة، تنطبق هذه الظاهرة على أي مجال أو تخصص يخطر ببالك. ففي مجال الطب مثلاً، رفض معظم الأطباء التصديق بوجود الجراثيم لأكثر من 200 عام، ولهذا السبب لم يهتموا بمسألة التعقيم وانتشار العدوى خصوصا أثناء العمليات الجراحية، الأمر الذي تسبب بوفاة آلاف المرضى نتيجة التلوث والتقاط العدوى من أيادي الأطباء أنفسهم، ولم يبدأوا بأخذ الجراثيم بجدية كبيرة إلا بعد أن أثبت لويس باستور في منتصف القرن التاسع عشر دورها في ظهور وانتشار الأمراض، فبدأوا بلبس القفازات وتعقيم أدوات الجراحة والتشخيص، وحينها فقط أصبحت العمليات الجراحية ناجحة، وتم إنقاذ حياة الملايين بفضل إجراءات التعقيم. وفي علم الفلك، سيطرت فكرة مركزية الأرض ووجودها في وسط الكون لمجرد وجودنا فيها لقرون يصعب إحصاؤها، ولم تفكر الأوساط الفلكية بأي رأي آخر حتى عام 1543 حين أثبت البولندي كوبرنيكوس أننا مجرد كوكب صغير يدور حول نجمة باهتة ضمن بلايين المجرات والنجوم في الكون. وحتى بعد إثبات هذه الحقيقة بواسطة التلسكوبات، تمسكت الكنيسة الكاثوليكية برأيها القديم وحاربت من يتبناه بقسوة باعتباره مخالفا لمفاهيم الإنجيل. أما في مجال الجغرافيا، فكان الجميع يؤمن بتسطح الأرض وعدم كرويتها وأنها خلقت كالطبق المسطح، لدرجة رفض ملوك أوروبا تمويل رحلة كولومبوس كونه سيسقط لا محالة من حافتها الغربية. ورغم تأكدنا اليوم من كروية الأرض، ويكفينا دليلا الصور الملتقطة لها من الأقمار الفضائية، ما يزال احتمال تسطحها يبدو منطقيا لمن يعيش في منطقة صغيرة ولا يدرك أننا مشدودون لسطح الأرض بفعل الجاذبية، الأمر الذي يفسر وجودها دائما تحت أقدامنا بصرف النظر عن موقعنا الجغرافي. وفي علم وظائف الأعضاء، كانت الحضارات القديمة تعتقد بأن الكبد وليس القلب هو من يضخ الدم في الجسم، وكان أعظم أطباء الإغريق غالينوس يعتقد أن الكبد يدفع الدم لبقية الأعضاء كي تستهلكه كوقود. واقتضى الأمر قرونا طويلة حتى اكتشف الطبيب العربي ابن النفيس الدورة الدموية ومسؤولية القلب عنها، في حين تأخرت أوروبا حتى اكتشفها الطبيب الإنجليزي ويليام هارفي عام 1628. وحتى في الجانب الديني، نعثر على آراء كثيرة إما تعارض المنطق أو تخالف الواقع أو لا تتفق مع المثبت في عصرنا الحاضر. فاليهود الأرثوذكس مثلا ينكرون وجود الديناصورات وأي مخلوقات منقرضة أخرى بحجة قصر عمر الأرض الذي لا يتجاوز 5000 عام قبل ظهور موسى عليه السلام. ونفس الموقف نجده لدى بعض المسيحيين المحافظين ممن يعتقدون أن عمر الأرض لا يتجاوز 6020 عاما بناء على ادعاء الفاتيكان بخلق الأرض قبل ميلاد المسيح 4400 عام. أما في تراثنا الإسلامي، فما أكثر الخزعبلات التي وضعت بعد عصر الخلافة الراشدة أو كتبت في مجلدات تعبر عن آراء أصحابها الضيقة في هذه المسألة أو تلك الظاهرة. وعند هذا الحد سأترك لك مهمة تذكر بعضها. هذه الأمثلة كلها تثبت أن حتى العلماء والعباقرة وصفوة العقول البشرية تملك آراء نسبية خاطئة تبدو في زمانها صحيحة وراسخة ومقبولة، وهي مواقف يمكننا تفهمها في حال أخذت ضمن سياقها التاريخي والمعرفي السائد في عصرها. فتطور الجنس البشري لا يتوقف عند زمن معين، وتقدمنا المعرفي يتراكم من خلال تصحيح الآراء وتعديل المفاهيم وتجربة الفرضيات والبناء على آخر النتائج المتوفرة، وكل ثقة بأننا نملك في عصرنا الحاضر نملك مفاهيم كثيرة خاطئة نعتقد أنها نهائية أو كاملة، في حين سيتهكم عليها أحفادنا بعد قرن أو قرنين من الآن. ولأنك شخصيا لن تعيش لقرن أو قرنين، يجب أن تتقبل من الآن نسبية الأخطاء وتذبذب الآراء وعدم وصولنا في يوم من الأيام لما يمكن وصفه بالحقيقة المطلقة. يجب أن تتمتع بعقل مرن وذهن مفتوح وقناعة ليس فقط بنسبية الأخطاء وتغير الأفكار والآراء، بل وبأن حتى العلماء والعباقرة وصفوة العقول يصيبون ويخطئون، يصدقون ويكذبون، يحكمون بتجرد أو من خلال الميل والهوى. النظرية باختصار: ليس عيبا أن تملك رأيا خاطئا، بل أن تملك عقلا جامدا وآراء ترفض التغيير. النسبية نظرية لا تتعلق فقط بالفيزياء والفلك، بل وبالآراء والأفكار والفرضيات المعرفية. كل محاولة فردية لتصحيح المفاهيم الاجتماعية تقابلها آلاف الأصوات المعارضة التي تحظى بكثرة الأنصار ورسوخ الأفكار وزخم الموروث، وهذا ما يجعل بعض المجتمعات تعيش قرونا دون تغيير. كيف تتخلص من أفكارك الجميلة؟ جميع البشر يملكون عقولا قادرة على التفكير والإبداع والخروج بحلول جديدة، ولا تحاول إقناعي بأنك من لم تحاول هذا من قبل، غير أن جميع البشر إلا ما ندر يخشون الإبداع والتفكير والإعلان عن حلولهم الجديدة، يسارعون إلى كبتها أو تجاهلها أو حتى قتلها لأسباب كثيرة سنأتي على ذكرها في الأسطر التالية. وحتى حين يتمرد أحدنا على قيوده الداخلية ويتجرأ على التفوه بأفكاره الإبداعية، يفاجأ بقيود اجتماعية تعيقه وتحبطه وتحاول إعادته إلى جادة الصواب. وحسب تصوري يمكن لأي إنسان قتل أفكاره وأفكار غيره دون جهد كبير، كون قتل الشيء أسهل من إبداعه أو محاولة تطبيقه. وقبل الحديث عن قيود المجتمع التي تكبت أفكارك الجميلة، دعوني أخبركم أولا كيف يمكنك أنت قتل أي فكرة جميلة تخطر برأسك بنفسك. إذ يمكنك مثلا قتل أي فكرة تخطر ببالك بكثرة التمحيص والتحليل والإصرار على الكمال. فجميع الأفكار الجديدة تولد خديجة وناقصة وتحتاج لوقت طويل كي تتطور وتتحسن، وبالتالي يمكنك قتلها بالإصرار على طرحها كاملة ومتقنة منذ البداية. خذ كمثال محرك السيارة الذي اخترع قبل 100 عام. هل يمكننا مقارنته بمستوى محرك فيراري هذه الأيام؟ أيضا يمكنك قتل أي فكرة من خلال الاستماع الدائم لنصائح الخبراء، فالخبراء غير مرنين بطبعهم ويحكمون على الأشياء من خلال قوالب قاسية ومسبقة الصب، في حين أن الأفكار الإبداعية جديدة ومرنة وناقصة بطبيعتها ويصعب تقييمها اعتمادا على تجارب وخبرات سابقة. يمكنك الاستماع لنصائحهم كي تتعلم فقط طريقة كسرها وكيفية تجاوزها بنتائج أفضل. كما يمكنك الاستماع دائما إلى شكوكك الداخلية، فجميعنا يميل للتقليل من مواهبه وقدراته وإنجازاته المستقبلية. جميعنا يطرح على نفسه أسئلة تعجيزية مثل: من أنا كي أفعل كذا وكذا؟ هل يعقل أن أحدا لم يفكر بذلك قبلي؟ لابد أن هناك من هو أذكى مني حاول وفشل. وتستمر بطريقة التفكير هذه حتى تقتل فكرتك بنفسك. وبطبيعة الحال الخوف من الخسارة والانتقاد يتكفل بقتل أي محاولة تالية. فإن كنت تخشى الخسارة لن تتجرأ على المحاولة، وإن كنت تخاف كلام الناس إلزم الصمت وافعل ما يتوقعونه منك. أما إن كنت تنوي الانضمام لنادي القادة والمبدعين فيجب أن تتحلى بالشجاعة ولا تخشى النقد، وسترى كيف يتبعك الجميع في النهاية. ولقتل موهبة الإبداع لديك أيضا فكر كما يفكر جميع الناس، فالإبداع يعني مخالفة المألوف وكسر كافة القواعد السابقة، يعني الخروج عن المسار المعتاد واختراق المجهول بعناد. أما حين تفكر كما يفعل جميع الناس فستضمن بقاءك معهم وثباتك حولهم، وستفوز مجانا بعضوية نادي القطيع. كما يمكنك التركيز على كيفية الحصول على المال والشهرة قبل النجاح والتميز. فالمال والشهرة نتائج ثانوية وتالية للنجاح والتميز على الآخرين. الفاشلون يهتمون بتحصيل المال دون إدراك عناصر النجاح وأسباب الفشل. أما الناجحون فيركزون على عناصر التميز والإتقان. وحين يصلون لهذه المرحلة يفاجؤون بحضور المال والشهرة كنتيجة حتمية تالية. أيضا يمكنك قتل أفكارك الجميلة بالاستسلام للآراء الموروثة وعدم انتقاد المسلمات السائدة. فالمجتمعات تتوارث الأفكار الخاطئة لقرون عديدة، وبمرور الزمن تصبح من المقدسات التي لا يجوز التشكيك فيها أو حتى مناقشتها. ولم تبدأ أوروبا نهضتها الحديثة إلا بعد أن تخلصت من أفكار الكنيسة والفلسفة الخاطئة، وتبنت في المقابل مذهب النقد والتشكيك وإخضاع كل شيء للمنهج التجريبي. ولقتل أفكارك الجميلة، تعصب لما يوافق أفكارك، واقرأ فقط ما يعزز رأيك حولها. فحين تقرأ ما يوافق أفكارك، تضمن عدم تعلمك أشياء الجريئة والإنجازات العظيمة، فطريقها متعب وطويل كونها تتطلب اطلاعك على كافة الآراء وتحليلك لمختلف الاتجاهات وبحثك في محرمات تخالف ميولك وما نشأت عليه. ويمكنك قتل المزيد من أفكارك النيرة من خلال تمسكك بأول إجابة وتبنيك لأول فرضية واقتراح. فمعظم الناس يفعلون ذلك، يتمسكون بأول جواب يسمعونه أو يعثرون عليه، وحين يجدون حلا قريبا لا يفكرون بشيء آخر. ولهذا السبب يتعلم العلماء والباحثون ضرورة التغلب على هذه النقيصة من خلال طرح فرضيات كثيرة واحتمالات متشعبة، ثم تجربته الواحد بعد الآخر للحصول على أفضل حل ممكن. ومن المهم أيضا أن تكون واقعيا وتفكر دائما بعقلانية ومنطق، فهذا ما يفعله العقلاء من البشر. أما المجانين مثل نيوتن وأينشتاين وأديسون وبيل جيتس فلا يفكرون بغير تفاحات تسقط من الشجر، ومركبات تسافر للقمر، وأسطوانات تسجل أصوات البشر، وبرامج إلكترونية تطرد عنا الضجر. كما يمكنك قتل أفكارك الجميلة بالاهتمام بآراء الحاسدين والناقدين ومن يغارون منك. فالغيرة والحسد عادتان متأصلتان في الإنسان، والنقد والتسفيه أكثر سهولة من الإبداع والخروج بشيء جديد. ولأن ما من إنسان يسلم من تأثير الناس عليه، عاش معظم العباقرة حياة وحدة وانطواء، لدرجة عدت العبقرية نوعا من التوحد الخفيف. ويمكن فعل ذلك أيضا إن أردت العيش مرتاح الفكر، خالي البال، لا يكرهك أحد. فلماذا تعرض نفسك للإحراج والانتقاد؟ لماذا تتعب دماغك بالبحث والتفكير؟ لماذا ترهق نفسك بالتأليف والتوثيق وتوعية الناس؟ لماذا تختلف مع مجتمعك ومن يحاول إقناعك بأننا جميعنا سواسية وأبناء تسعة؟ أليس من الأسهل التخلص من آفة الإبداع نهائيا ومغادرة كوكب الأرض كما حضرت إليه؟ النظرية باختصار: أنت أول شخص يقف أمام أفكارك الجميلة ويحاول قتلها حتى قبل خروجها من جمجمتك. لديك طريقتان في الحياة: مغادرتها كما أتيت إليها، أو مغادرتها بفكرة جديدة وانتقادات كثيرة. الإنسان مخلوق مفكر، أما البشر فمخلوقات اجتماعية تخشى التصريح بأفكارها. كيف تقتل أفكار الآخرين الجميلة؟ في مطلع المقال الأخير كيف تتخلص من أفكارك الجميلة قلت: وحتى حين يتمرد أحدنا على قيوده الداخلية ويتجرأ على التفوه بأفكاره الإبداعية، يفاجأ بقيود اجتماعية تعيقه وتحبطه وتحاول إعادته إلى جادة الصواب. وقبل الحديث عن قيود المجتمع، دعوني أخبركم أولاً كيف يمكنكم قتل أي فكرة جميلة تخطر برأسك أنت. وهكذا بدأت بسرد كيفية قتل الأفكار التي تخطر برأسك، ولم أتعرض فعلياً لكيفية فعل ذلك مع الأفكار التي تخرج من رؤوس الآخرين. وبيني وبينك، يمكن لأي أحمق ومتسلط قتل أفكار الآخرين الإبداعية بمجرد امتلاكه ثلاثة أسلحة رئيسة: حسد، وضيق أفق، وسلطة رسمية على الأذكياء. فمهما تدنت درجة ذكائك أو مستواك العلمي والثقافي، يمكنك بقليل من هذه العناصر محاربة الإبداع والأفكار النيرة في مؤسستك أو دائرتك الوظيفية. ومهما ارتفعت درجة ذكائك، يمكن لأي مدير غبي ومتسلط في شركتك أو مؤسستك الوقوف في وجهك وإجهاض فكرتك بأكثر من 20 طريقة. فقبل أن يستمع لشرحك، يمكنه أن يقول لك مثلا: هذا ليس من اختصاصنا، بمعنى لا داعي لتطوير أنفسنا. أو ماذا سيقولون عنا؟ أننا جبناء لا نرغب بالمنافسة. لو كانت فكرتك ناجحة، كانت نفذت في الماضي. دعنا نتأكد على الأقل. المدير الكبير لن يتفهم فكرتك، يعني أنت اللي فهمتها؟ فكرتك تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وموت يا بديع حتى يأتيك الربيع. لا نستطيع فعل كل الأشياء في وقت واحد، إذن لنغلق باب الشركة ونرتاح. الأنظمة لا تسمح. ليه؟ ليست قرآنا منزلا. جربنا هذا من قبل، بالتأكيد جربناه بطريقة خاطئة. فكرتك معقولة، ولكنه يخاف من المجهول. لا نملك الميزانية اللازمة، ولكنها تتوفر فجأة للخدمات الشخصية. لا نملك الصلاحية اللازمة، لأننا في بيئة لا تشجع على الإبداع. اهتم بعملك فقط، فرئيسك متحجر التفكير. قدم إلينا الدليل. دليل تعجيزي. اكتب عنها تقريرا، على أمل أن ينسى. سنرى، على أمل أن ينسى هو. لا تكن سخيفا، يحسدك على الفكرة. الناس تكره التغيير، وأنت أولهم. لن نجازف في أمور لا نفهمها. حسنا، لننتظر الصينيين يفعلوها. مكلفة أكثر مما تستحق. هل تملك دراسة جدوى؟ ينظر إليك بابتسامة ساخرة، ورب نظرة خير من ألف تقريع. لا، فنحن دائما نعمل بهذه الطريقة. وصل لمرحلة الشيخوخة الفكرية. المؤسسة الفلانية جرب ذلك من قبل، إذن لنستفد من أخطائها. افعل ما تسمح به اللوائح، يحتمي ببيروقراطية السلطة. كن واقعيا، بمعنى كن ضمن القطيع. وأخيرا، سأفكر وأرد عليك. وهذه أكثر الجمل القاتلة أدبا وجبرا للخاطر. النظرية باختصار: الفكرة الرائعة تخلق أمامها عقبات لا نهائية فارغة. الإبداع حالة إرادية لا يلتزم بها سوى القلة. أما التثبيط فحالة عفوية تتقنها الأكثرية. 99% من الحجج والأعذار التي تصادفك يقف خلفها أحد ثلاثة: جاهل، أو عاجز، أو حاسد. إن أردت ألا ينتقدك أحد، فافعل التالي. إن أردت ألا ينتقدك أحد، لا تفعل شيئاً ببساطة. هذه النصيحة يفهمها كل من حاول واجتهد، ثم فوجئ بانتقادات ظالمة لم تكلف أصحابها وقتاً أو جهداً أو حتى محاولة توقف بغرض الفهم. الانتقاد وتفنيد الأخطاء أمر يسهل فعله على الجميع، بل يكاد يكون غريزياً لدى الجميع، في حين أن الإنجاز جهد وتعب والتزام لا يقوى عليه معظم الناس. من السهل أن تنقد كتابا أو رسالة علمية كلفت صاحبها 5 سنوات، فالأمر لن يأخذ منك أكثر من 5 دقائق، ولكن هل تستطيع أنت تأليف كتاب أو رسالة علمية بنفس الحجم والمستوى؟ من السهل انتقاد جزئية صغيرة ومقطوعة من أي عمل تنموي كبير، ولكن يبقى السؤال: هل كنت ستأتي بشيء أفضل لو كنت مسؤولا عن هذا العمل بالذات؟ وفي المقابل، مجرد قيامك بأي عمل يستدعي ضدك انتقادات لا تسلم من التطاول والاتهام والتجريح، وهذا يعني أنك تقف دائما أمام خيارين: إما أن تعمل وتنتج وتتقدم، أو تتراجع وتتوقف ولا تفعل شيئا. وبناء عليه، في حال اخترت المسار الثاني وأردت ألا ينتقدك أحد، أنصحك بفعل التالي: لا تقترف أي خطأ وكن دائما على صواب، عش حياتك في الظل ولا تظهر أبدا، لا تتحمل مسؤولية أي شيء في الحياة، لا تدخل أي منافسة ما لم تضمن تحقيق المركز الأول. يجب أن يكون كل شيء في حياتك كاملا ودقيقا 100%. تصرف بمنتهى التحفظ وتصنع الكمال والتقوى. اختر أصدقاء لا يقولون غير سم وأبشر. كن أنت منافقا واختر من كلامك ما يرضي محدثك. تجاهل أحلامك وأفكارك واهتم بمسايرة من حولك. كن متزمتا واترك من شطحات العلماء والمثقفين والمفكرين الكبار. كن ذكيا ولا تنضم لهذه الفئات بالذات كون مهنتهم تتضمن انكشاف العورات المعرفية. ابتعد نهائيا عن الكتابة والتأليف والتدوين كونها تتضمن جزئيات ستستخدم ضدك وتفتح عليك أبواب النقد، ما لم تفتح عليك أبواب جهنم. ولكن بعد كل هذا، هل ستسلم من النقد؟ الجواب لا، كون رضا الناس غاية لا تدرك. وبناء عليه، لا أنصحك بالتقيد بأي من هذه النصائح، لأن ما من إنسان كامل بطبيعته، فجميعنا يخطئ ويصيب، وخير الخطائين التوابون، وجميعنا يحاول ويفشل، ولكل مجتهد أجران. قد لا ننجح دائما، وقد لا نتمكن من شرح آرائنا دائما، ولكننا في جميع الأحوال لا يجب أن نتوقف لمجرد خوفنا من الانتقاد أو كلام الناس. وبيني وبينك، حتى الخيار الذي بدأنا به المقال، لا تفعل شيئا إن أردت ألا ينتقدك أحد، لم يعد مضمونا هذه الأيام، فقريبا سيتهمونك بأنك كنت جبانا لم تفعل شيئا. النظرية باختصار: الانتقاد وتفنيد الأخطاء أمر يسهل حتى على الأغبياء فعله. التاريخ لا يحتفظ بأسماء النقاد، والأمم لا تصنع تماثيل لمن يتصيد الأخطاء. لا تفعل شيئا إن أردت ألا ينتقدك أحد، وبهذه الطريقة لن يقول بعد وفاتك سوى أنك كنت جبانا لم تفعل شيئا. كي لا تفسد حياتك، لا تتسبب بال90%. بعد نشر مقال، ابحث عن 20%، صفحة 213، تلقيت اتصالا يسألني فيه أحد القراء عن المزيد من التفاصيل حياله، أو هكذا اعتقدت، فبدأت أشرح له القاعدة من جديد دون أن يقاطعني أو يغلق السماعة في وجهي. بقي من أدبه صامتا حتى انتهيت من شرح الفكرة، وفي النهاية قال لي: عفوا، كان سؤالي عن قاعدة 90/10 وليس 80/20. تنحنحت قليلا ثم قلت: حسنا، في الحقيقة لا أملك عنها أي فكرة. فبدأ هو بشرحها، وبقيت أنا من لقافة أقاطعه مستفسرا عن هذه النقطة وتلك. والقاعدة التي تعرفت عليها من خلاله قدمها الخبير النفسي المعروف ستيفن كوفي، صاحب الكتاب المشهور العادات 7 للناس الأكثر فعالية، وهي تقول إن 10% من المشاكل التي تحدث لك خارجة عن إرادتك ومسؤوليتك، ولكن 90% مما يحدث لاحقاً يعتمد على رد فعلك تجاه هذه 10%. فنحن مثلاً لا نستطيع منع تعطل السيارة أو تأخر الطائرة أو فقد المحفظة، وهذه نماذج للـ10% التي لا تستطيع منعها أو التحكم بها. ولكن في المقابل يمكننا السيطرة والتحكم بردود أفعالنا تجاه هذه الأحداث ومنعها من التضخم حتى تصبح 90% من حجم المشكلة. فعلى سبيل المثال، لنفترض أنك تتناول طعام الإفطار مع عائلتك وأسقطت ابنتك فنجان الشاي على ثوبك، فرغم أن هذا الحادث خارج عن إرادتك وإرادة الجميع حولك، إلا أنك توبخ ابنتك بعنف فتنفجر باكية، فتشعر أنت بالعصبية فتنتقد زوجتك لوضعها الفنجان على حافة الطاولة، فتغضب هي وتدخلان في مشاجرة حادة، ثم تنتبه لوجود الأطفال بينكما فتطردهم وتطلب منهم الاستعداد للمدرسة، وبعد أن تذهب لتغيير ملابسك تعود لتجد زوجتك لاوية بوزها والأطفال فاتتهم حافلة المدرسة، وبالتالي ستضطر لتوصيلهم بنفسك، فتنطلق بسرعة كبيرة مما يتسبب بتغريمك من قبل رجل المرور. وحين يصل أطفالك للمدرسة متأخرين لن يقولوا مع السلامة يا بابا، وحين تصل لعملك ستجد المدير في وجهك يسمعك كلمة جارحة وتضطر للانحناء أمامه للتوقيع تحت الخط الأحمر. وهكذا يصبح يومك ويوم عائلتك ويوم المراجعين لدائرتك زي الزفت بسبب حادثة فنجان تافهة شكلت ردود فعلك السلبية تجاهه بـ90% مع كل المشاكل اللاحقة. لو عدت بمسيرة الأحداث لاكتشفت أن الخطأ لم يكن من زوجتك التي حضرت الفطور أو طفلتك التي حاولت تقبيلك أو رجل المرور الذي يؤدي واجبه أو مديرك في العمل الذي من حقه متابعتك، بل منك أنت كونك لم تتعامل مع الموقف منذ البداية بطريقة عقلانية هادئة تبقي المشكلة ضمن حجمها الطبيعي. ونفس الشيء يمكن أن يحدث حين تتأخر طائرتك فتغضب وتتصرف بشكل سلبي وغير عقلاني، وفي النهاية ستطير، ولكن تكتشف أن ردود فعلك السلبية شكلت 90% من حجم المشكلة وحالة الغضب والعصبية التي مررت بها. وحين تتورط في زحمة المرور قد تغضب وتشتم ويرتفع ضغطك وتتصارع مع السيارات حولك، ثم تكتشف أنك لم تتأخر أكثر من 30 ثانية. ومقابل هذه التصرفات كان حريا بك إبقاء المشكلة ضمن حجمها الطبيعي 10% فقط، والبحث عما يشغلك حتى تنتهي، كأن تقرأ كتابا أو تفتح جهازا أو تتصل أثناء الزحمة بأشخاص لم تتحدث معهم منذ فترة طويلة. أيها السادة، جميعنا يعرف أن الدنيا لا تخلو من المشاكل والمنغصات، غير أن المشاكل التي نواجهها لا تشكل أكثر من 10% من مجمل أحداثنا اليومية. 90% من تداعياتها السلبية تأتي بحسب ردود فعلك تجاهها. النظرية باختصار: 10% من المشاكل خارجة عن إرادتك، ولكن 90% مما يحدث لاحقا يعتمد على رد فعلك تجاهها. لا يمكنك منع الآخرين من أذيتك، ولكن يمكنك منع رؤيتهم لنتائج ذلك عليك. بحسب نظرية الفستق، نيران الغضب تبدأ من شرارة صغيرة يسهل منعها منذ البداية. أفضل مهنة في العالم. جميعنا يجب أن يعمل ويمتلك مهنة يعيش منها، ولكن هل تعرف ما هي أفضل مهنة في العالم؟ هل تملك شروطا خاصة بها؟ هل تعتقد أنها المهنة التي تدر أكبر دخل مادي، أم التي تحبها وتعشق القيام بها، أم التي تحقق من خلالها شهرة وتميزا ونجاحا غير مسبوق؟ الجواب: كل هذا معا. ليس هناك أسماء معينة أو مجالات محددة، فأجمل مهنة في العالم هي التي تحبها وتجيدها وتذهب إليها وكأنك تمارس هواية تعشقها. المهنة التي تصنعها بنفسك كمشروع خاص ولم يجبرك أحد على تأديتها لصالحه. المهنة التي تقضي نهارك مستمتعا بها ولا تشعر خلالها أنك محاصر في سجن المكان أو الزمان. المهنة التي تمنحك فوق كل هذا دخلا كبيرا بأقل وقت وجهد ممكنين. وبالطبع ليس عيبا أن تعمل في وظيفة حكومية أو أهلية، ولكن من المستحسن أن تفكر بالخروج من الاثنين بسرعة لممارسة شيء تحبه وتجيد توظيفه لصالحك، حين تكتشف بنفسك أفضل مهنة تخصك، تكتشف معها عشقك وميولك ومواهبك الخاصة. حين تكتشف بنفسك المهنة التي تحبها لن تخشى الفقر، وفي نفس الوقت لن تضطر للعمل طوال حياتك. ولكن كيف تفعل ذلك؟ كيف تكتشف مهنتك المفضلة؟ كيف تعثر على مهنة تجمع بين العشق والبراعة والدخل الكبير؟ إن لم تكن تعرف ذلك مسبقا، قد تساعدك التقنيات التالية في فعل ذلك. عد مثلا لأيام طفولتك واسأل نفسك: ماذا كنت تحب وبماذا كنت تتفوق؟ تذكر معي المواهب التي كان الناس يشيدون بوجودها لديك، أو حتى يصفونك بالجنون بسببها. أخبرني عن الشيء أو الأشياء التي تفعلها بسهولة وتشعر بعدم حاجتك لتعلمها أو نيل شهادة بخصوصها. وماذا عن المجال الذي تحب التحدث به ويصمت الجميع للإنصات إليك حين تفعل ذلك؟ وما هو الشيء الذي كنت وما زلت تتفوق فيه على أقرانك ويمكن أن تتطوع لفعله بلا مقابل؟ استمر في طرح مثل هذه الأسئلة على نفسك حتى تعثر في النهاية على نفسك. لا تسمح لأحد بخداعك وإخبارك عن أفضل مهنة في العالم كونها تعريفا شخصيا يختلف من إنسان لآخر. فكتابة المقالات قد لا تكون مجالك الذي تجيده، ولكنها بالنسبة لتركيبة الشخصية تعد أفضل مهنة في العالم، فهي مجرد مظهر تعبيري لهواية أعشقها وأستمتع بها وأجيد الثرثرة حولها. هواية القراءة والاطلاع والبحث وتوليد الأفكار ثم تسطيرها على الورق خشية فقدها. لا أعتقد أنني سأتوقف يوما عن فعل ذلك، حتى لو توقف راتبي وتوقفت الصحف عن نشر مقالاتي. وما يزيدها جمالا أنني أتعلم من خلالها وأستلم مقابلها دخلا مجزيا دون الحاجة لمغادرة منزلي، بل وأملك حرية منح إجازات سنوية ومكافآت دورية وقت ما أريد. لا تستغرب ذلك، فهذا هو حال كل إنسان قرر الخروج مبكرا من عبودية الوظيفة والراتب والاستثمار في هوايته الخاصة. فجميع التجار والفنانين واللاعبين المشهورين يستلمون عوائد كبيرة مقابل أعمال يعشقون القيام بها أصلا، ودون الحاجة لتقييد أنفسهم بدوام رسمي. كل مهنة يمارسونها تعد بالنسبة إليهم أفضل وظيفة في العالم، كونهم يعشقونها ولم يخطط يوما لأخذ مقابل عليها. فكر بأي لاعب مشهور، ستكتشف أنه يستلم راتبا بالملايين مقابل هواية كان يمارسها أصلا مع فريق الحارة، وسيستمر غالبا بممارستها حتى بعد تقاعده من ريال مدريد أو برشلونة. النظرية باختصار: لا يمكن لأحد إخبارك عن أفضل مهنة في العالم كونها محاولة توفيق بين ميولك الشخصية واحتياجاتك المالية. المهنة التي تناسبك هي هواية تعشقها زائد دخل كبير تستلمه لممارستها علناً. الفنانون والرياضيون مثال لموهوبين يستلمون عوائد مجزية مقابل أعمال يعشقون فعلها على أي حال. من أنت؟ قائد أم مدير؟ في أحد الأعوام الدراسية ذهبت إلى مدرسة ابني الصغير وسألت الحارس عن المدير. أعاد علي السؤال وقال: هل تقصد القائد التربوي؟ قلت: نعم، القائد التربوي. دلني على مكتبه، وفور دخولي أدركت حينها أين أخطأت. فقد كان يضع على مكتبه لوحة صغيرة كتب عليها: القائد التربوي فلان الفلاني. ابتسمت وأبديت استحساني لاستبداله كلمة المدير بالقائد التربوي لما في ذلك من إيحاءات لا تخفى على خبراء الإدارة. وبعد خروجي قررت كتابة مقال يوضح الفرق بين القائد والمدير، لأن مجرد معرفة الفرق بين الاثنين سيحدث انقلابا في رؤيتك للأهداف وطرق التنفيذ وأساليب الإدارة. فالمدير كما يشير اسمه يدير العمل وأعضاء الفريق، بينما يبتكر القائد العمل ذاته ويلهم أعضاء الفريق. المدير يعمل حسب التشريعات والأنظمة، في حين يركز القائد على الأهداف النهائية وكيفية الوصول إليها بطرق مبتكرة وبعيدة عن البيروقراطية. المدير أيضا كما يشير اسمه يدير أشخاصا مهيئين مسبقا لإنجاز أعمالهم ومتقبلين لفكرة إدارتهم وتوجيههم من قبل شخص أعلى منهم. أما القائد فيتجاوز ذلك ويخلق فريق عمل يؤمن بأهدافه، يوحد بمهمة عظيمة واحدة ومشتركة. وخذ كمثال جنكيز خان الذي وحد قبائل المغول الهمجية في قوة منظمة اكتسحت العالم القديم. المدير يتحدث ولا يستمع، يأمه الأول تنفيذ الأوامر وعدم مخالفة التعليمات. أما القائد فيلهم موظفيه ويستمع إليهم ويناقشهم ويحثهم على الابتكار وتقديم أفضل ما لديهم دون أن يخالف بالضرورة الأنظمة والتعليمات. المدير صارم وصلب ينشر الإحباط بين موظفيه ولا يشجعهم على المبادرة، ويخشونهم المبادرة خشية الخطأ وتجاوز التعليمات، في حين ينشر القائد بينهم روح التحفيز والتشجيع والمرونة ويعتمد نظام المكافأة للعقاب. وهذا لا يعني أن المدير الصارم سيء بالضرورة، بل قد يكون المفضل لدى رؤسائه. أما القائد فيهتم ليس بفعل الأشياء بشكل صحيح، بل بفعل الأشياء الصحيحة بطرق مختلفة قد تثير حفيظة رؤسائه وتجلب عليه عداوات أقرانه. والمدير قد يستسلم ويقف حائرا حين يواجه مشكلة جديدة أو عقبة غير مسبوقة لم تذكر في كتيب التوجيهات، في حين يعتبرها القائد تحديا جديدا يسعى لتجاوزها بطرق مبتكرة لا توجد في كتيب التعليمات. وبوجه عام يمكن القول أن المدير يطبق والقائد يبدع، المدير يتحكم والقائد يلهم، المدير ينظر للقريب والقائد ينظر للبعيد، المدير يفكر بالاستقرار والقائد يفكر بالابتكار، المدير يسأل لماذا فعلت ذلك والقائد يتساءل لماذا لا نفعل ذلك، المدير يحاول تهدئة الخلافات والقائد يحاول التوفيق بين مختلف التوجهات، المدير يؤثر على الموجودين تحت سلطته بقوة الأنظمة والقائد يؤثر على الموجودين خارج سلطته بقوة الأفكار. من هذا كله ندرك أن القائد هو أيضا مدير، في حين أن المدير ليس بالضرورة قائد. من هذا ندرك أن نابليون وجنكيز خان والملك عبد العزيز كانوا قادة عظماء، كونهم ألهموا شعوبا ووحدوا جهودا وحققوا نتائج عظيمة بطرق غير مسبوقة. وفي نفس الوقت مدراء ناجحين أثبتوا في أوقات السلم مهارة عالية في بناء الدولة وإدارة الرجال وبناء المؤسسات. والآن أخبرني أنت، أين ترى نفسك؟ مدير صارم يهمه تطبيق التعليمات بصرف النظر عن الهدف والنتيجة، أم قائد ملهم تبتكر الأنظمة والقوانين لتحقيق أفضل هدف ونتيجة؟ مدير هدفه الأول الانضباط وسير العمل كساعة سويسرية دقيقة، أم قائد ينظر بعيدا ويجعل العمل بأكمله يتأقلم خلف رؤيته الجديدة؟ أيا كان جوابك ليتولى الطريق. المدير يسأل لماذا فعلت ذلك، والقائد يتساءل لماذا لا نفعل ذلك. تكون مديرا حين تتقيد بالتعليمات والإجراءات، وتصبح قائدا حين تحقق هدفا أعظم من التعليمات والإجراءات. لا تحشر نفسك في الزاوية، ولكن احشر الآخرين. أنا شخصيا على قناعة بأن أي عمل أو مهمة نأمل بإنجازها تستغرق وقتا أطول من المتوقع ومالا أكثر من المفترض. ولعلك جربت بنفسك أن أي مشروع تنوي القيام به كبناء عمارة أو عمل تجاري يكلف من الوقت والمال أكثر مما افترضت منذ البداية. فالعمارة التي فكرت بإنهائها خلال عام امتدت إلى عام، الذي وضعت له 100,000 وصل إلى 203، وغالبا اقترضت في الحالتين. لهذا السبب تعلمت شخصيا وضع ميزانية تزيد بنسبة 20 أو 30% لأي رحلة أنوي القيام بها، أضعها في مربع فارغ ينتهي بعلامة تعجب. فتجاوز الميزانية المحددة أمر متوقع في ظل جهلنا بوجود عناصر خفية ومصاريف ثانوية لم نأخذها في الحسبان منذ البداية، مثل استلام فاتورة من شركة الاتصالات تفوق تذكرة الطائرة، تحرير هامش زمني يسمح بتجاوز أي مشكلة طارئة أو غير متوقعة خلال الرحلة ذاتها، وهو ما يجعلني أفضل الذهاب قبل الرحلة مبكراً والانتظار في المطار على احتمال تفويت الطائرة بسبب الحجز الزائد أو زحمة الطريق. هذا المبدأ المهم، كل مهمة تتطلب فترة أطول ومالا أكثر من المتوقع يمكن ملاحظته في كل عمل تنوي إنجازه في حياتك. ولهذا السبب يجب أن تتنبه إليه مستقبلا وتفرض له هامشا مريحا كي لا ينهار مشروعك قبل انتهائه بخطوات بسيطة. ولكن في المقابل يجب أن يكون هذا المبدأ، وأرجو أن يظل الأمر سرا بيني وبينك، خاصا بك وحدك ونابعا من تعاملاتك مع نفسك فقط. بمعنى لا أنصحك باعتماده مع الناس حولك أو منحه لموظفيك أو معاونيك في العمل كي لا يتخذ منه عذرا للتقاعس أو التأخير أو حتى التبذير. فمن الغباء مثلا أن تقول لموظف لديك خذ راحتك في إنجاز المعاملة، لأن جملة كهذه تمنحه الضوء الأخضر لعدم إنجازها على الإطلاق. وحين تقول لمالك الورشة خذ وقتك لإصلاح السيارة، ستأتي بعد أسبوع وهي واقفة في مكانها. أما الأسوأ من هذا وذاك فهو منح الآخرين ميزانية مفتوحة أو هامشا ماليا ضخما لإنجاز أي عمل، فأمر كهذا يوحي بتساهلك وعدم انضباطك، وبالتالي منحهم الضوء الأخضر لسرقتك والتحايل عليك. وقالوا في الأمثال المال السايب يعلم السرقة. وموقف كهذا لا يجب أن يأتي من باب القسوة أو التشدد في التعامل، كونه مجرد تمثيلية تهدف إلى ضبط الإجراء وتحديد المهام واستخلاص أفضل النتائج. فقد اتضح أننا نستغل أفضل مواهبنا وننجز أفضل أعمالنا حين نحشر في زاوية ضيقة ونضع نصب أعيننا خطا أحمر لإنهائها. ولو رجعت بذاكرتك للخلف ستتذكر بنفسك مهاما كنت تعتقد أن إنجازها سيستغرق شهرا أو شهرين، ولكنك حين تم حشرك في الزاوية أنجزتها خلال أسبوع أو أسبوعين. الحقيقة هي أنه يمكنك استخلاص أفضل مهارات موظفيك بتضييق الوقت المطلوب لإنجاز أي مهمة ومنحهم ميزانية محدودة لإنجازها. فتضييق الوقت هنا مجرد وسيلة لرفع مستواهم وتركيز مهاراتهم لإنجاز المهام بأفضل وأقل وقت ممكن، وفي المقابل يرافق الفشل والتخبط كل من نمنحه أو يمنح نفسه وقتا مفتوحا فيعتقد أن لديه الوقت الكافي لعمل كل شيء، فيضيع منه الوقت وربما العمر بأكمله دون إنجاز شيء حقيقي. النظرية باختصار: أن تتأخر في إنجاز أي مهمة خططت لها خير من أن تمنح نفسك وقتا مفتوحا لإنجازها. إن كانت المهمة تخصك افترض مسبقا أنها ستكلف مالا ووقتا أكثر من المتوقع، وإن كانت المهمة تتعلق بموظفين فامنحهم أقل وقت ممكن مع أدنى ميزانية متوفرة ولا تقدم المزيد حتى تتأكد أنهم سيفشلون حتما. كيف تعرف أنك شخص مهم؟ يعيش حولنا أشخاص إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لا يضيفون شيئا،